سونس انتردي. سونس انتردي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي. سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو اصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكه مع شبكه اصواتنا وبدعم من الاتحاد الاوروبي. عسلمتكم الناس الكل، مرحبا بكل من يتابع فينا على موجات القاسرين فام، وشكرا لاختياركم اذاعتنا اليوم 26 مارس 2016، اول موعد يجمعنا بكم في برنامج سونس انتردي لتسليط الضوء على كل المواضيع الهامه اللي نحبوا من خلال اثارتها ان نضف عليها مساحه من الاهميه ومناقشتها بطريقه تخلينا نوصلوا لحلول مع بعضنا ووضع النقاط على الحروف، وأيضا إظهار ما يمكن إظهاره من حقائق ليتحمل كل طرف مسؤوليته في التقصير في أي موضوع من المواضيع اللي نثيرهم في برنامجنا. رمزي محمدي من وراء الميكروفون، محمد السمعلي من وراء أجهزة الكونسوليات، بشرف قوكم اليوم حتى للساعتين. موضوعنا اليوم هو الانقطاع عن الدراسة. إحصائيات رسمية تتحدث عن أكثر من 100,000 منقطع عن التعليم، رقم مفزع. هذا الموضوع باش نتطرقوا له بكل جوانبه وحيثياته مع ضيوفي الحاضرين معايا اليوم، الاستاذ ماهر الهرماسي رئيس مصلحه التنشيط الثقافي بمندوبيه التربيه بالقاسرين. استاذي اهلا بيك ومرحبا. مرحبا بيك، شكرا على الاستضافه، مبروك انطلاق الاذاعه بشكل جديد، وان شاء الله ما يشدوناش جايبين لانتردي خاطر فيها خطيه كبيره برشا. اكيد جدا استاذي الكريم، حاضر معنا زاد كيف كيف، وعلى يميني ايضا ضياء الدين الكشبوري وهو نائب في برلمان الطفل عن جهه القاسرين وهو اصيل فريان. ضياء اهلا وسهلا ومرحبا بك. وبيك عايشك، نورتنا. عايشك، اليوم جينا باش نحكوا على موضوع الانقطاع عن الدراسه، خطر الموضوع هذا معناه كل انقطاع عنده سببه، مش اكيد تلميذ. اكيد يا ضياء، باش نجول برشا التفاصيل باش نحكوهم اليوم مع بعضنا. زاد حاضر معايا الاستاذ زكي الشعباني، متفقد اول وخبير بيداغوجي. سي زكي اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا. مرحبا بك، مشكورين على الدعوه ونشكركم على الاهتمام بالشان التربوي واثاره القضايا اللي تهم بلادنا واللي تهم جهتنا، وان شاء الله كأفهم تواصل في التألق متاحها، ونحن كل على ذمتها باش نساهموا في إنارة السبيل وفي إثراء محتويات الإذاعة الفتية هذه. شكرا لك سي زكي الشعباني. حاضر معنا زاد اليوم الأخصائي في علم الاجتماع الدكتور الهادي العلوي. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا رمزي، تحية ليك وتحية كل مستمعي الأعزاء مستمعي إذاعة الكأفهم. هذوما الضيوف اللي باش يرافقوني اليوم في موضوعنا الانقطاع عن الدراسة، أكيد موضوع مهم ومهم جدا، في انتظار تفاعلاتكم وتواصلكم معنا على 77 412 300، وأيضا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.kfm.tn. قبل ما نمشوا ضيوفي للحوار في هذا الموضوع، باش نمشوا نسمعوا مع بعضنا التقرير التالي اللي قامت بانجازه زميلتنا نبيله الجبلي من قسم الاخبار وزميلنا غيث السهلي. انقطاع اكثر من 100,000 تلميذ سنويا على الدراسه، بالاضافه لمغادره اكثر من 4 مليون تونسي للمؤسسات التربويه في مراحل ما قبل التعليم الجامعي، وهو ما تسبب في اكثر من 20% من نسبه الاميين الموزعين على ولايه القاسرين سيدي بوزيد القيروان وجندوبه. فما هي اهم الاسباب وراء هذه الارقام المفزعة، وما هي الحلول اللي يجب اعتمادها للحد من تنامي الظاهرة هذه؟ وللتخصيص أكثر باش نوقفوا على أسباب الانقطاع على التعليم في ولاية القاسرين، حيث بلغت نسبة الانقطاع في السنة الدراسية 2013-2014 2702 تلميذ موزعين على 678 في الابتدائي، 1050 أعدادي و 943 ثانوي و 31 أعدادي تقني، من جملة 90,391 مرسمين. أما بالنسبة للسنة الدراسية 2014-2015 فقد بلغ عدد المرسمين في الابتدائي 52,014 تلميذ، انقطع منهم 696 تلميذ لحدود جوان 2015، والمرسمين في الاعدادي بلغ عددهم 19,954، وفي الثانوي 17,844 تلميذ، انقطع منهم 1,805 تلميذ. وفيما يخص السنة الدراسية الحالية 2015-2016 فقد بلغ بلغ عدد المراسمين في الابتدائي 52294 تلميذ مقابل 20283 في الاعدادي و 18371 في الثانوي. فيما يخص احصاء المنقطعين للعام هذا فانه يتم في الفتره الممتده بين 16 اكتوبر و 30 جوان ولا يمكن حصره الا في نهايه السنه الدراسيه. ارقام مفزعه تخفي في ثناياها اسئله كثيره عن الاسباب الكامنه وراء الانقطاع عن الدراسه. وبحديثنا مع بعض التلامذه نجد انه البعض ارجاها للاوضاع الماديه الصعيبه اللي تعيشها العائلات وخاصه في الارياف، والبعض الاخر على الحرمان ابنائه من التعليم لسوء ظروف النقل المدرسي والبنيه التحتيه المترديه للمدارس. احنا في عائلتنا اكثر من 7 ولا اكثر من 8 بيت، المسافه ما بينه وبين المدرسه 4 كيلومتر. صور فرحت في الشتاء يعني مشات معناش مش مرتاحين، معناش مطعم نحبوا على مطعم حطونا في ذاك الوقت البرد ندخلوا في قاسيه برشا، واكثر تلامذة محرومين برشا حوايج، المسافات بعيده اكثر من ثم تلميذ من بينهم بين المدرسه 7 كيلومتر. برشا برشا برشا مصاعب برشا. يعملوا مطعم على الاقل نحضروا فيه ويعطونا نفطيه، مطعم وقاعة جديدة نحضروا فيها ومن القرصوش ومن الصقع والثلج ونطلبوا وسيله نقل، نجيب من الكياس خيف على روحي لماذا بدنا نزيد يعملونا وسيله نقل حاجه توصلنا للمدرسه. ولكن إضافة للأوضاع الاجتماعية الصعيبة فإن هناك أسباب أخرى مرتبطة بالعقلية والذهنية الأسرية المشجعة على الانقطاع على الدراسة وخاصة في صفوف الإناث. وزيادة على الأسباب اللي سبق وذكرناها فإن هناك معضلة بيداغوجية أخرى يعاني منها تلامذة وخاصة في الأرياف، وهي التدريس بنظام الفرق من خلال جمع زوز مستويات في نفس القسم، وهو ما يجعل تلامذة تلقوا نصف الوقت المخصص لبقية زملائهم واللي كان ليه تأثير سلبي على مستوى ونتائجهم الدراسية، مما يضطرهم للانقطاع على مواصلة مسيرتهم التعليمية. وبحديثنا مع بعض الإطارات التربوية كان ليهم هما زاد تدخل بخصوص الظاهرة هذه، واللي أكدوا بأنه من الأسباب تفشيها غياب أبسط الضروريات في المدارس حتى تكون قادرة على استيعاب تلامذة، حيث أنه عديد المدارس تفتقر للماء الصالح للشراب، غياب الوحدات الصحية، مدارس دون سور يحمي تلامذتها وإطارها التربوي من مخاطر، غياب المطاعم وقاعات المراجعة اللي تحتضنهم ساعات الفراغ. أقل شيء نبدأ بالطريق، الطريق كارثة، التلميذ مش يوصل للمدرسة هذه مسافة يقطعها كل يوم أقل شيء من 2 كيلومتر فما أكثر، يعني يلزم ساعة مشي. صور أنت كي مش يمشي هالصغير هذا في الخلاء الخالي أوبلوس فمش أمان، مش يمشي هالوقت هذا كله يوصل المدرسة في الحالة هذه، شو اللي مش يقرأ وشو اللي مش ياخد. ظروف المدرسة يقرأ دو نيفو في قسم واحد، تلميذ في السنة الأولى يظهر لي فما 4 تلميذ فقط، إيش معناتها هذا؟ الولي ولا يخاف على ولده حتى باش يبحث ويقرأ لعدم توفر الأمان، الإرهاب دونك يقول نخلي ولدي بحدايا في الدار أحسن من اللي نبعثه يقرأ. بعد هذا المسؤولين وينهم؟ ما نقولوش وينهم، موجودين باش لاهين. بهل الوليدات اللي هما باش يكونوا نوار البلاد في نهار آخر شكون باش يتلهى بيهم؟ شنو باش يكون مصير تونس في المستقبل؟ إذا كان هالولاد مساكن طالبين العلم يحبوا يتعلموا، قلك أنا نحب نتعلم، لكن تقولك ما نجمش نجي في المطار، ما نجمش نجي وحدي، كان شي يعني بابا. بالنسبة لظاهرة الانقطاع المدرسي أو ما يسمى بالهدر المدرسي، فمؤسساتنا التربوية في تونس على المستويين الابتدائي والثانوي يعني تقريبا هناك إحصائية تقول أن هناك حوالي 111,000 ونيف وكذا كذا و700 وكذا هدر مدرسي. والأسباب هي ماذا؟ هي ربما عجز مؤسساتنا التربوية ومقارباتنا التربوية على أن تحتضن كافة التلاميذ، مما يجعل العديدين منهم ييأسون يغادرون المدارس والمعاهد. لماذا؟ لأن المؤسسات التربوية لم تستطع بعد أن تحتضن كافة المتعلمين على جميع المستويات، ومنطقة سيدي حراث يعني تعاني من هذه الظاهرة، ظاهرة الهدر المدرسي. ليست قراءة وكتابة وتاريخ وعمليات حسابية وكذا، هذه وسائل لتمكن هذا الطفل الصغير الذي يفد إلى المدرسة يوميا أن يترقى بذاته معرفيا ووجدانيا وأخلاقيا وسلوكيا ومهاريا ليصبح في المستقبل القريب مواطنا فاعلا. ولكن مع كل هذه الأسباب فإن هناك مساعي جادة للحد من الظاهرة هذه، حيث بادرت وزارة التربية بإطلاق الحملة الوطنية المدرسة تستعيد أبنائها يوم 11 نوفمبر 2015، واللي مكنت من إرجاع 5562 تلميذ من العودة لمقاعد الدراسة على مستوى وطني، و406 تلميذ على مستوى ولاية القصرين، في الوقت اللي تسعى فيه الوزارة لتحقيق أهدافها المرسومة والمتمثلة في استعادة حوالي 9000 تلميذ وتلميذة ممن تقل أعمارهم على 16 عام المقاعدهم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. وهذا وفق ما أكدوا مدير الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري. ولكن رغم المجهودات اللي تقوم بها الوزارة على غرار الحملة هذه وغيرها من الأنشطة الثقافية اللي تسعى من خلالها تحفيز التلامذة وتشجيعهم على الارتقاء في سلم المعرفة، فإنها مطالبة بمعالجة الظاهرة هذه وإدراج هذا من أولويات إصلاح المنظومة التربوية وبحث مدى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية مع طرح الفرضيات والحلول حتى لا نجد أنفسنا أمام نسب أكبر في صفوف المنقطعين. تقرير نبيلة جبلي. كان هذا التقرير لزميلتنا نبيلة الجبلي من قسم الأخبار. أرقام مفزعة، أسباب بتعدى وين ماشيين، وكأنه ولا فما صعوبة في تطبيق مبدأ إجبارية التعليم اللي نص عليه القانون التوجيهي لسنة 2002. وين ماشيين بالأرقام هذه أستاذ زكي شعبان؟ شكرا على الاستضافة مرة أخرى، والموضوع هذا مفزع حقيقة، وكما جاء في تقريركم تقرير عنده معناها تقرير ثري جدا. أنا اللي نزيد نأكده أنه جهتنا أنه مشروعية إثارة القضية هذه مشروع معناتها تأكدها الأرقام والمراتب اللي تحتلها القصرين، وهي مراتب مفزعة حقيقة. إذن نسب الانقطاع في المرحلة الابتدائية هي القصرين هي الأولى بنسبة 2.6%، ونسب نسب الرسوب في المرحلة الابتدائية القصرين تحتل المرتبة الأولى ب 12.1% نسب الرسوب 12.1%، ونسب الانقطاع في المرحلة الابتدائية يعني القصرين مرتبة الأولى كالعادة بنسبة 2.6%. القضية هذه قضية يجب تتعالج في جميع المستويات، ما هوش ثم مستوى واحد للمعالجة. الأسباب هي أولا أسباب تتعلق عن لها ارتباط وثيق بالتنمية في الجهة، لأنه ما نجموش نفصلوا ما هو تربوي عن ما هو تنموي، لأنه كنت تحدثوا على التربية هي مدرسة، هي طريق، هي ماء، هي بنية تحتية، هي تجهيزات، هي انترنت، هي كل شيء. نعرفوا اللي نسب التزويد بالماء في مدارس القصرين، المدرسة هي القصرين هي الأخرانية في تونس، وذي إحصائيات وزارة التربية، يعني معنى نسبة التغطية في حسب التقارير من وزارة التربية هي 61.1% فقط، في حين اللي ثم يعني جهات وصلت بها التغطية بالماء الصالح للشراب بنسبة 100% كيف نابل وكيف سوسة وكيف المستير وكيف تطاوين وكيف بن عروس إلى آخره. معناها نحن يعني وكأنه لهنا معناتها سي زكي ولا يقتصر انقطاع عن التعليم على مناطق دون أخرى. لا يعني لا هو مؤكد حسب الأرقام. معناه أنا قرنت الموضوع ذي سميت العنوان الأول هو علاقة ما هو تربوي بما هو تنموي. جايين أكثر للمدرستنا توا، مدرستنا في العهد الجديد العهد هذا ولت مدرسة ليست جالبة، هي منفرة للطفل. ما وتوا الأخ المختص في علم النفس طاو يزيد يوضحنا أكثر، لأنه توا تغيرت المدرسة، الظروف تغيرت والطفل تغير، التلميذ ما عادش هو هو، والمناهج ما عادش هي هي، والحياة ما عادش هي هي، وبقيت المدرسة تراوح مكانها، ما لا تجدد لا في أساليبها ولا في يعني تجهيزاتها ولا في يعني كيفية إيواء التلاميذ وكيفية استقبالهم. المدرسة ما تنجمش تقوم بوظائفها في الإطار هذا، كل شيء تطور ما عدا المدرسة. هذا من شأنه أنه يخلي الطفل معناها ما يقبلش بحماس على دروسه وعلى المدرسة، المدرسة ما عادش الطفل يقبل عليها وهو راغب فيها، خصوصا أنها تفتقر إلى أبسط المرافق. ورغم المجهود اللي عملته وزارة التربية مؤخرا ما زلنا عنا صعوبات. الوزارة قاعدة تعمل في مجهود مشكور ومعناتها ونجم ثمنوه، لكن ثم حويج تتجاوز وزارة التربية، ما هو تنموي والتجهيزات متاع المدرسة. ما نجمش الطفل توا هو اليوم يمارس في الانترنت ويمارس في تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البيت وفي الشارع وفي كل الشارع. سبق ياسر المدرسة ويمشي للمدرسة يدرس بأساليب معناها بدائية بأساليب تقليدية ما تنجمش تساهم في الارتقاء نتاعو. إلى جانب هذه الأسباب هذه كذلك انسداد الأفق أمام الطفل خصوصا وأنه يشوف الناس اللي متخرجين ما عندهمش أفق تشغيل ويولي رغبته والدافعيته تنقص في معنى الإقبال على الدراسة. أستاذ زكي باش نرجعوا نوقفوا على أهم الأسباب يعني للوقوف على الأسباب هذه الكل باش نرجعوا نتناولهم بشوي بشوي. الأستاذ ماهر الهرماسي رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بمندوبية التربية بالقاسرين وين ماشيين أمام هذه أمام هذه الأرقام وأمام هذه المعطيات التي تعتبر في الحقيقة مفزعة ومخيفة أيضا؟ حتى لا نخيف المستمع الكريم وحتى لا نجعل من هذا المستقبل قابلا لأن يكون معناتها ذا لون غامق وجب أولا أن نتحدث بتفاؤل هذا مبدأ بالنسبة لي. ثانيا أريد أن أفصل بين ما تدخلي الرسمي وتدخلي الذاتي الشخصي. التدخل الرسمي وزارة التربية لو لم ترى أن هناك نقصا واضحا وأرقاما مفزعة في الانقطاع وفي التسرب المبكر وفي هجران مقاعد الدراسة على المستويات الثلاثة ابتدائي وإعدادي وثانوي ولو لم ترى أن هناك نقصا في ربط الصلة بين التلميذ والمدرسة من خلال مجموعة الأنشطة الثقافية لما فكرت أساسا وهو توجه الوزارة في هذه الفترة لما فكرت أساسا في الإصلاح التربوي بجميع تفاصيله برمته بجميع تفاصيله الزمن المدرسي الأنشطة الثقافية الإصلاح أو شهر المدرسة وأصبحت سنة المدرسة لما لقاه مع هذا المشروع من تفاعل وتفاعل إيجابي جدا. لذلك هنا أدعو إلى الصبر قليلا لأن النتائج بدأنا نلمسها الآن وبدأت تظهر بوضوح. إشارة أولى نسبة الأنشطة الثقافية وهنا ليس بشاكر نفسه يبلغكم السلام وإنما المندوبية تبذل في جهد كبير جدا هنا من السيد المندوب إلى أبسط عامل في ربط الصلة الإيجابية بين التلميذ ومدرسته من خلال الأنشطة الثقافية. سمحني يا رمزي 60% من المدارس في شهر المدرسة وقع إصلاحها وعندي دليل أنا درت مع التلفزة الوطنية مشيت الحاسي لفريد باش نصوروا مدرسة واحدة ما زالت فيها نقيصة ما لقيناش بدلنا الاتجاه ومشينا الفوسان ومشينا للسبيبة معناتها هناك بذرة للإصلاح لذا ندعمها وندفعها إلى الأمام ونثم ثم هناك النقل المدرسي مع الشراكة مع جمعية مدنية في الإصلاح التربية والمدرسة تستعيد أبنائها. من بين أهم المواقف التي تحسب لوزارة التربية هو هذه الشراكة جمعية المدنية باش توفر النقل لكل تلميذ يسكن الريف ومدينا هذه الجمعية بالكيلومتراج معناتها كل تلميذ قديش تفصلوا المدرسة من كيلومتر. ثم حاجة أخرى نظام الفرق هذا سيتغير هناك مدارس فيها تتلامذة عدد قليل من المدارس وهي تعمل بنظام الفرق سيقع إغلاقها وتحويل وجهة هؤلاء التلاميذ إلى مدارس أخرى حتى ينعموا بتدريس معناتها أقل ما يقال فيه أنه حقهم معناتها ينعموا بحقهم في التدريس قسم واحد فصل واحد معلم واحد له معناتها المستوى متاعه بالضبط. لأنه الأستاذ ماهر وباش نحطوا احنا النقاط على الحروف لازمنا أن نناقشوا الموضوع بكافة حيثيته. نعم لأنه كيف يبدأ عنا احنا رقم كيف هكا أكثر من 100,000 يعني بعد 10 سنين نجم عندك يكون عندك مليون منقطع معناتها لهنا باش تولي هنا يولي الخوف يولي يدخل بالحق. لأنه المواطن خاصة إذا كان باش نحكوا على المدارس الريفية اللي هي أكثر أو المتساكنين الريف وأطفال الريف اللي هم فيهم أكثر نسب الانقطاع عن التعليم وبعد كده باش ندخل بثم أسباب أخرى ما هوش إلا الفقر والخصاصة فقط وإلا ثم أسباب أخرى زيادة كيف تدخل في الانقطاع عن التعليم باش نحاولوا نتناولهم بشوي بشوي. خنشوفوا معنا ضياء هذا الطفل نوارة من نوارات القاسرين اللي بالحق مرة نعود نرحب بيك ضياء مرة أخرى. مرحبا بيك يا ضياء. ضياء هو عضو رضا ضياء ولا ضياء الدين البرهومي وهو عضو في برلمان الطفل عن جهة القاسرين. يعني هذه حاجة تشرف القاسرين وحاجة تشرف تونس اللي ولا عندها برلمان متاع طفل. ضياء ثم برشا من الناس ما يعرفوش انه عندنا برلمان متاع طفل حكينا على البرلمان هذي شوية ساعة قبل ما ندخله في موضوع. البرلمان هذا باش نناقشوا فيه المشاكل والأسباب. ديجا معناها الدورة اللي فات حكينا هي اسمها معناها الطفل والتنمية 2016-2020 باش تصير برشا مشاريع كما حكينا تو، باش معناها نقل الأرياف والعديد من المشاريع. نحب نحكي زيادة فما نقطة اللي حكيته كان معناها على التجهيزات المادية معناها الطفل معناها مش كان من الماديات باش يكمل، خاطر فما أسباب نفسية تخلي الطفل تبدأ من الأسرة بالطبيعة. باش نجوهم الضياء واحدة واحدة وباش نحاولوا نناقشوا المواضيع هذوما من بعد. أما أعطيني برلمان الطفل، يعني أنت هنا أصبحت ممثل الأطفال في ولاية القاسرين، قداش عمرك ضياء؟ 15 سنة. بون في يعني فينا قسم تقرا وفينا مدرسة وفينا ليسي. بنقرا بريمير اني. بريمير اني؟ في المدرسة الثانوية بفريانة. هذه كيفاش تم الالتحاق ببرلمان الطفل؟ تم معناها من المدرسة الإعدادية. شيء كبير. بالحق شيء فرح يا ضياء. انتخابات، صارت انتخابات معناها من الكوليج. بعد كل معتمدية يمشي منها واحد بركة. بعد باش في ولاية القاسرين خرجنا 5 من ولاية القاسرين، 5 ممثلين. 5 ممثلين. الولاية كيف؟ 5 ممثلين، دونك هنا باش تولي مشاكل أطفال القاسرين يعني أمانة بين نديكم الخمسة هذوما باش توسطوهم وتحاولوا تخدموا عليهم بشوي بشوي بطبيعة مع البرلمان الأم أكيد جدا. بون ضياء انقطاع عن التعليم، كنا نحكوا على أرقام مفزعة، أنت كتلميذ ولما تشوف الأرقام هذه كيفاش تنظر للمستقبل؟ كيفاش تحاول هكا تقيم الحاجة هذه؟ بالأرقام هذه كبيرة ياسر باش تؤدي معناها التفاقم البطالة، معناها نحن تو معناها الثورة تعملت خاطر البطالة هو. أما معناها بالأرقام هذه باش تزيد تكثر، خاطر الانقطاع الدراسي يؤدي معناها حاجة. باش نحاولوا نحدوا الأسباب، الأسباب تاع الانقطاع باش نحاولوا كيفاش نتجاوزوا. لازمنا نحدوا الأسباب. الدكتور الهدي العلوي الأخصائي في علم الاجتماع باش نبدو نناقشوا في الأسباب بشوية بشوية. سي الهدي العلوي مرحبا بك. عايشك رمزي، تحية لكم وتحية لكل الحضور اللي نحترمهم برشا، تحية للمستمعين الكل. تو كنت في جلسة في الإدارة الجهوية للصحة في مسألة التلقيح بالنسبة للأطفال وحاجة مهمة على كل، هي فرصة باش نقول لكل المربين توا ثم إمكانية للأطفال اللي ما لقحوش باش يتصلوا بالإدارة الجهوية وكل المراكز للتلقيح في النقطة هذه، ودي راي حاجة مهمة وإن شاء الله تو نعملوا لها دي بقى. ولكن توا هذه نرجع لموضوعنا اللي هو مسألة انقطاع الأطفال عن الدراسة. هذه كان احنا نشوفوه من بثلاثة مناظير، بمنظار كبير يعني نقولوا احنا ماكرو سوسيولوجيك، يعني كشفوه بشكل عام راهي ظاهرة الانقطاع عن التعليم هي ظاهرة عادية موجودة في كل المجتمعات، ما هيش ظاهرة خاصة بتونس ولا خاصة بالقاسرين. به ثم النظرة الأولى هذه. النظرة الثانية على مستوى الولايات الكل، نعم ثم ظاهرة تقريبا على مستوى العالمي ولا على مستوى وطني تبدو عادية، لكن ثم 4 أو 5 ولايات فعلا بما فيهم القاسرين بصدارة القاسرين للأسف الشديد أنها تستحق نظرة خاصة. هذه هي الميكرو سوسيولوجيك يجب أن نركز عليها. وهنا تم فيها أسباب منطقية، المدرسة في القاسرين بالذات لا تمثل فالور، لا تمثل قيمة عند العائلة ولا عند الطفل للأسف الشديد. وعليها هذا نعطيكم مثال، إذا كان الناس كلها عندها بورتابلويت مثلا، تم اللي ما عندهش فلوس لكن عنده بورتابل، بالنسبة للبورتابل عنده قيمة بالنسبة للشخص، بالنسبة للمدرسة علاش تم نسمة تمشي ليش؟ على خاطر فقدت القيمة اللي عليه. تو السؤال شنو هو؟ علاش فقدت القيمة؟ لا فقدت القيمة لأنها أصبحت معزولة عن وسطها الاجتماعي الثقافي. بمن معزولة عن وسطها الاجتماعي الثقافي إيش معناها؟ ومعناها سي ترميسي اللي إيش معناها؟ معناها أن المدرسة ولت معزولة، يعني كنقولوا المدرسة علاقة بين معلم وخاصة مدير، خاطر ديما الأولياء يحكوا على المدير، المعلم يحكوش عليه، والإدارة اللي هي إدارة وسيطة، والجهاز البيداغوجي اللي هو ما نعرفوش بالكل. ديما عادة في الذهنية العامة للمجتمع عندنا المدير والمعلم والتلميذ فيها العلاقة الثلاثية هذه، والأطراف فيها المدير راهو يعاقب ويخرج، والمعلم يجي يقري في ظروف صعبة، والتلميذ يشوش وكذا. ديما هكا الصور النمطية كلها مأخوذة على التلميذ. الصور النمطية مأخوذة على التلميذ. باش نواصلوا الحوار أستاذ الهادي الدكتور الهادي العلوي الإخصائي في علم الاجتماع، لكن بعد ما نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القصرين وما جاورها. حان الآن موعد أذان الظهر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الثواب والأجر والمغفرة. ما زلنا متواصلين مع بعضنا مستمعين في صون سنتردي. كنا مع الدكتور الهادي العلوي الأخصائي في علم الاجتماع اللي باش يواصل أكيد الفكرة وش كان باش يحكي قبل ما نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر. تفضل الدكتور. ظاهرة الانقطاع عن التعليم في تونس، وتقريبا خلصنا إلى أن ثم خصوصية في الانقطاع عن التعليم بالنسبة للقصرين بالتحديد. بالتأكيد ثمك الجوانب اللي هي تقريبا ثم جوانب موضوعية اللي هي أساسا مرتبطة بالتنمية، مرتبطة بالنمو الاقتصادي، مرتبطة بمساحة الولاية وصعوبة التضاريس والجغرافيا والطقس. نعم هذه كله موجود تقريبا، لكن كنشوفوا على مستوى نوعية التلاميذ. بالنسبة لنا نحن عن تلاميذ على مستوى كبير من على المسألة النفسية، يعني كنت حتى على تلميذ عندنا خصوصيات متاع تلامذة أذكياء قادرين على مواصلة التعليم متاعهم في مؤسسات يعني على مستوى ذهني، قادرين عندهم تماسك، عندهم قدرة على أنهم يعيشوا ويكونوا ناجحين من أفضل التلاميذ. ولكن على مستوى نرجع للصورة النمطية المأخوذة عن المدرسة بشكل عام، صورة نمطية اللي فيها زوز أشكال. أشكال هي المدرسة لم تقدم للأسف الشديد، المدرسة على كل في القصرين بالذات، احنا نقولك مثلا عنا عدد كبير من المدارس، يعني هذه هي تمثل الدولة تقريبا اللي هي الوحيدة اللي تمثل اللي عليها العلم بتاع البلاد، موجودة يعني منتشر على مستوى الولاية ككل. أيضا شنو يقابلها آخر هي المستوصفات، زيادة موجودين تقريبا على كل ولاد، مع العلم أن هناك مناطق تستحق مدارس وتستحق مستوصفات في القصرين ما هيش موجودة إلى حد الآن. وهنا تقريبا الفئات ونبش نحددهم بالضبط، يعني الفئات اللي هي فعلا متضرة في مستوى التعليم هم الفئات اللي هم في المناطق البينية بالنسبة لولاية القصرين. ما معنى المناطق البينية؟ يعني المناطق اللي بينا نحن وسيدي بوزيد، بين ولاية القصرين وسيدي بوزيد، ولاية القصرين والكيف، ولاية القصرين والمناطق هذيك مناطق حدودية، ولاية القصرين وسليانة، ولاية القصرين وقفص، يعني هذوم المناطق هذيك المارجك. المارج هذي تعرف قديش عرضه؟ عرضه يعني عادة بين 8 حتى 32 كيلومتر. المنطقة هذي السكان بتاعها يعانوا في معاناة كبيرة برشا على مستوى التعليم، على مستوى التغطية الصحية، على مستوى كذا. نعم هنا بالحق نقطة ضعف كبيرة جدا، وتقريبا وصمة عار عند الناس كل على الناس كل. أولادنا في المنطقة، اسمحني بقى، أولادنا في المنطقة هذوم بالحق في عزلة تام على المسألة. نحب نقولك حاجة، مرات الولاد هذوم يقرأ في مدرسة في ترابيا تابعة الولاية اللي هي تبعد بالتحديد 118 كيلومتر على القصرين المدينة، 118 راه على 118 كيلومتر، يعني تبع في مدرسة نعطيك مثلا في جدليان، في خرج جدليان، في عين في عين عين عين الحمادنا مثلا، إداريا يمشي وكيفاش يطلع مضمون ولا يمشي للسوق وكل شيء يمشي للسليان. يعني الناس هذوما بالحق تو احنا نقولوا راهو بالحق هذه هاو سبب كبير واضح للجانب هذا. نمشي تو لنقطة أخرى، اسمح لي على خاطر التفصيل هذا ما يقبلش أنه نقصوا عليه. نقطة أخرى هي المناطق الحدودية. المناطق الحدودية يعني أكثر من 200 كيلومتر مناطق حدودية، للأسف أن المناطق هذه بالذات المناطق هذه فيها خضعت الكثير من ما يسمى بالأفرفيسان سوسيال، نوع من التغيرات الاجتماعية الكبيرة برش، وكان من بين ضحاياها الأول هم التلاميذ، لأنه التلميذ ما حشتوش يقول لك ناي يا أخوي ولدي نستعمله في الكونتر أكثر من نستعمله في القراءة، لأن القراية هذه ما عندهاش مردود بالنسبة له. والمدرسة كل الأسف بقات مسكينة يعني منكمشة على ذاتها، ما قدمتش البديل في ظروف صعبة للتلميذ، ما نجمش يعطي البديل حقيقة. نقطة أخرى وهذه مهمة للغاية، بالنسبة للمدارس متاعنا ما تقريش البريسكولير، يعني الولادة كل المدرسة يعني احنا عكس الروضة اللي تسمى كونفور بالنسبة لنا احنا، كان واحد ولادنا يقروا في الروضة، هذه مسألة مهمة. إيسكو لوزارة التربية خذت في بالها أنه التلامذة وقتش تحببهم في القراءة من سنوات الأولى، ونوال من ثلاثة وأربع سنوات الأولى والخمس سنوات الأولى وقت يبدي يشد في القلم ويبدي يزين، هنا يبدأ في النقطة هذه بالنسبة للمناطق الحدودية. ثم المناطق المغلقة جغرافية، راهو تقول سبحان ربي كيفاش الناس هذوما عايشين في المنطقة هذه، من جبل ومن جبل ومن واد وكذا، وإذا كان تسكر الواد هذيك حاجة أخرى، لا أراك الله مكروه. وهذه هنا معاناة كبيرة للمعلمين والمتساكنين فيها، لأنه أعرف إذا كان سحبت غدوة مثلا مش قراي، هذه مسألة واضحة. شوف هنا وهنا كيفاش نجم نقيسوا هذا، كيفاش نجم نقيسوا بعدد أي الغيابات بالنسبة للتلامذة والمعلمين. وقت اللي نقوله هنا رأو ثم عدد غيابات التلامذة والمعلمين، الوقت ذاك تقول على مستوى معين. ثم هذه على مستوى ثم المناطق، تو باش نتحدث على الأحياء ذات الكثافة السكانية، الأحياء ذات الكثافة السكانية اللي فيها المدارس. للأسف الشديد المدرسة متاعنا ما فيهاش عساس بوضوح تام، يعني المعلم يجي يتهدد، المعلم والأستاذ والرجل التربية اللي هو عنده قيمة كبيرة في المجتمع متاعنا مفروضة، يجي يدخل ولي ولا يدخل واحد، واللي يدخل واحد خارج على الدراسة أصلا ويضربوا فيه في وسط القسم نتاعو. كيفاش مدرستنا؟ مدرستنا ديما مشرعة، بابها محلول، ما نعرفوش شكون يدخل شكون ما يدخلش. يعني في هالجانب هذه، الجوانب التنظيمية هذه كلها أثرت على الصورة، أكدت على الصورة السلبية بالنسبة للمدرسة في القصر. هنا نجم نقوله سي الهادي قبل ما نعطيك كلمة سي زكي الشعباني، هل نقوله أنه المنظومة التربوية وإلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتلميذ هي اللي عندها دور في ربما هذا الانقطاع عن التعليم دكتور الهادي العلوي؟ يعني لو كان جاوبنا دكتور. سمحني أعد سؤال. قلت لك دكتور، يعني حسب رأيك إنه هو المتسبب أكثر في ظاهرة الانقطاع، يعني هو المنظومة التربوية وإلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتلميذ؟ أنا في تقديري المسألة كلها إحنا مثل مش أسوأ وضعية عاشها المجتمع التونسي في فترة هي فترة ما قبل الاستقلال وأثناء الاستقلال، أسوأ فترة عاشها المجتمع التونسي. ومع ذلك في الفترة هذيك الدولة التونسية والمجتمع التونسي والذائقة التونسية والمدرسة التونسية والرجال التوانسة والنساء التوانسة جابوا جيل بناء الدولة هذه من كرش بهذا المسألة على الفقر والميزيريا اللي كانت عايشينها أجدادنا في هالولاية هذه بالذات، لأنه يعني كانوا يمشوا، أنت بتعرف يعني ثم ناس تمشي حافيين للمدرسة وجي واحد يدخل عمره 14 سنة للمدرسة ويمشي، وحتى أكثر حتى 16 سنة ويدخل المدرسة وكذا. ومع ذلك الفقر والميزيريا ما همش هما الواحد، مش بالتحديد هم صحيح هو يعني ينجم يكون اون بريمير لو من حيث الدراسات، اما هي الاراده اللي هي للاسف الشديد كلت الناس كلت وفقدت المدرسه، فقدت البريق نتاعها وما لقيتش شكون يعطي صور اخرى يقرب التلميذ للمدرسه. نعم الجوانب الاقتصاديه والظروف وكلها انا منتفق معاها، ما ثماش واحد باش ينكر هذا، ولكن للاسف النقطه الاهم هي الموتيفاسيون، هذيك هي الناقصه بشكل عام واللي اثرت بشكل مباشر على الجانب هذا. هذا انا خاصه دي علاش انا قلت راهي المدرسه معزوله، معزوله راهي محزوله، فك الصوره النمطيه هذيك الموجوده فيه ما ثماش شكون يعاونها، ما ثماش شكون يخدم ليها. وزاد هو الصعوبه الكبيره، تو الصعوبه الكبيره وقل دي انت باش تعمل اكتيفيتي في المدرسه يا ولدي، يلزمك تكلم وزير التربيه ويعطيك اوتوريزاسيون باش تمشي تعمل اكتيفيتي هذيك. حتى تو في المجتمع المدني، ثم المجتمع المدني في بعض المناطق لانه ثم مديرين متميزين امورهم واضحه، ثم ناس اخرين يا خويا المدير او اوبستاك. سي الهادي حتى اتفاعل معك كما قلته في الشطر الاخير من المداخله بتاعك وغير صحيح، لا ما نشاوروش الوزير باش نمشوا للنشاط الثقافي، هي جست ما نجموش ندخلوا اللي يجي لمدارسنا، ما تعرف جمعيات ما تعرفش هذا من هذا، اما نعطوا تراخيص للناس الكل خاصه اللي باش يمشي فرها العتلام ده بركة مسيت راه سي زكي ما ونحبوا نعملوا شويه تشنج تاع البرنامج اللي اسمعني سي هادي مسيت راك الداء، لكن ما قلتش الجمله لازم الموتيفاسيون وين، انه فما شعار يدور في العائلات وعند المخيخ نتاع الشباب تقرا ما تقراش المستقبل ما ثماش. انت قلت راه ما فماش موتيفاسيون، هذا سبب بعد ارجع لي خويا بعد سي زكي خاطر نحترم تدخله، ارجع لي خاطر عندي ما اقول في هذا الشأن. تفضل سي زكي الكلمه ليك، اكيد عندك تعقيب على كلام سي الهادي. شكرا، انا معناها متفق مع اللي قاله الدكتور. نزيد نضيف انه الحلول ما تنجم تكون فعلة وفعاله ومجديه وناجعه كان بتكون يكون التشخيص دقيق. صحيح سي ماهر ذكر اللي الجهود المبذولة أخيرا وهي جهود محمودة نساندها، بقي نحن ننطلق من وضع حقيقي واقعي على الميدان، على الميدان شكون شنو الأشياء اللي نجم نذكرها. نذكر وأن القصرين معناها في المدارس، نسبة المدارس المحتضنة للسنة التحضيرية هي نسبة 29.9% هي قبل الأخيرة. هذا مؤشر من المؤشرات اللي نجم نشخصه به. كيف تغطية بالإنترنت، عفوا تغطية بالإنترنت، يعني نسبة تغطية بالماء قلنا هي الأخيرة ونسبة تغطية بالإنترنت هي الأخيرة. المسجلين الجدد بالسنة الأولى الابتدائية الذين تلقوا التربية قبل المدرسية معناها السنوات التحضيرية، ما معناها هي القصرين هي في المرتبة الأخرانية في الجمهورية بنسبة 44.2%. نحن ما نجموش نشتغلوا على الحلول وتكون الحلول ناجعة ما لم نشخص تشخيص دقيق. تلميذنا اليوم ملامح التلميذ متاعنا اليوم شكونه هو تلميذنا؟ تلميذنا هو اللي يقطع معناها كيلومترات مشيا على الأقدام، تلميذنا هو اللي يمكث في المدرسة وسيمهر أشار إلى الزمن المدرسي، تلميذنا هو اللي يمشي المدرسة لم يتغير فيه حتى الجدران، تلميذنا هو اللي وعشنا وتلميذاتنا عاشوا وما شفناش الإحاطة الكافية بتلميذنا اللي عاش يقرأ في القاعة متاعه ويسمع في القصف لمقاومة الإرهاب. نحن مساندين تماما كل الإجراءات المتخذة للإرهاب. هذا هو ملامح التلميذ في القصرين، وهذا معناها سبب من الأسباب اللي نجم معناها يكون عنده دخل في التحصيل المعرفي للطفل. الطفل متاعنا هو ذاك الطفل الذي يذهب إلى المدرسة تجهيزاتها منقوصة. أنا نثمن المجهود اللي صاير، ولكن معناها يلزم نشوف ونحن وين القصرين، وين القصرين؟ ها هي القصرين، القصرين اللي هي الأخرانية في التغطية بالماء بالماء صالح الشراب، القصرين هي الأخرانية في التغطية بالإنترنت. شنو نحبوا من نتائج؟ النتائج متاعنا نتائج كارثية، هذا واقع، هذا نشخصه وبعد نشوف الحلول. احنا الحلول شرعت وزارة التربية، واحنا انا بصفتي معنا مشرف بيداغوجي نشوف اللي ثم حراك في مستوى التنشيط الثقافي وثم جهد لتغيير ملامح المدرسة. لكن زاد ما نحكوش على ما حكيناش على عنصر مهم في العملية التربوية، هو عنصر المربي. عنصر المربي لابد وأنه يشعر بأنه إنسان فاعل في المجتمع وعنده أهميته وعنده قيمته وعنده والمدرسة عنده حرمة وهو مسؤول. لأنه من غير ما تكون عندك معناها مجموعة يعني متحمسة للفعل التربوي ما تنجمش تحقق نتائج كبيرة، خصوصا خوي رمزي. وأن نحن منطقة عبور في المسائل في الأساتذة والمعلمين، الناس جدد عندهم جدد وما تلقوش تكوين. شوف صياغ الانتداب معناها حكاية مش معقولة. وأنا سبق وأني كانت عندي فرصة مع وزير التربية وقلت له مباشرة راو صياغ الانتداب ما تجيش هكا، راو الناس تحطوا من شهادة ترمي به في القسم راو بيداغوجيا راو مستحيل أنه يؤدي الواجب المطلوب منه. راو لابد من إعادة النظر في صياغة تكون إن شاء الله في المشروع الجاي للإصلاح التربوي. نحن ما نجمو نعمل حلول ناجعة إلا بتشخيص حقيقي. صحيح قاعدين نحاولوا ونعملوا في مسائل معناها تنشيط في التنشيط الثقافي ثم حراك هايل، لكن المدرسة ما زالت هي تلك المدرسة التقليدية بأساليبها وبتجهيزاتها. راول هنا سي زيكي أستاذ ماهر والضيوف الأكارم، نتحدثوا على الانقطاع على التعليم، لكن راو في تونس عن نسبة متاع أمية تتجاوز 25%، يعني عنا فرد على كل 4 أشخاص. هذه حاجة زادة كيف كيف الأمية زادة رأي، حتى الأمية نتصور راهي تطورت، راهي ما عادتش كيف قبل. تو الأمية ولينا نحكو باش نحكو تو على أمية، يعني باش نحكو على شخص يتعامل مع التكنولوجيات الحديثة وأساليب يعني التعليم الحديث. هذه نقطة زادة كيف كيف. ترتيبنا في العالم يوصل 3000، يعني جيبوتي تسمى افضل منا في التعليم. الدول اللي نتحدثوا عليهم وساعات بدو نتهكموا عليهم تقدموا علينا ومشوا على مشوا اشواط كبيره وكبيره جدا. سي رمزي لا معناتها يلزم برشا خدمه. بعد ان سي رمزي انت تحدثت على موضوع هام جدا، الاميه راهو كيف المفاهيم كل الاميه راهي مفهوم يتطور. كيف مفهوم يتطور؟ يتطور تو المفهوم الاميه ما عادش معناتها عدم القدره على القراءه والكتابه، تو عدم استعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. الانسان اللي ما يشاركش وما يطلعش وما ينخرطش في تكنولوجيا المعلومات والاتصال هو انسان امي بامتياز. وهذاك علاش نقولوا مدرستنا يلزم هي القاطره اللي تقود المجتمع. نحن تو مدرستنا المجتمع فاتها، ولت هي اللي تحاول تخلط على المجتمع. نعم. وهنا سمحني حتى اتفاعل، وجب ان نتحدث عن ماذا نلعن بالضبط. هل نلعن ان منطقه حدوديه؟ هل نلعن انه 70% من مدارسنا مبنيه في تضاريس صعبه؟ هل نلعن انه عندنا 400 مدرسه؟ ماذا نلعن؟ ثم كيف سنصلح؟ هل من السهل ان نمد طرقات على تضاريسنا الموجوده تو معناتها بتكاليف بسيطه؟ هل تونس اقتصاديا قادر الان في الظرف الان والحالي ان تبني طرقات هذه؟ عندنا 400 مدرسه، راه بالكم ماهوش رقم هذاك، علاش عندنا نسبه كبيره؟ نحن نفسروا نفسروا في العملية دارة الانقطاع أتفاعل نفسروا فيها أتفاعل. أما ما نجموش نقولوا راو فجأة باش نصبحوا نحن قادرين على مد الطرقات وشبه كذا، لأن نفسروا في الظاهرة هذه ظاهرة دارة زيك باش يأكلونا من وراء الكونسوليت باش يأكلونا فما حاجة أثم حاجة اللي هو موجز ماضي ساحة باش موجز الأخبار وباش يكملوا مع بعضنا. احنا مش نحط روسنا على المخدة ويهزنا النوم، وغيرنا ام تبكي على كبدتها، بنية صغيرة تخزر للباب مستنية ابوها يجيب لها لعبتها، مرا قلبها محير على مولة دويرتها، ام في غدرة في غفلة حرقولها كبدتها، واخت مستنية اخوها يفرح في فرحتها. ما زالت المسابقات متواصلة على الكي اف ام، والمرة هذه الجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى كي اف ام عودتكم بالمفاجآت، والمرة هذه معانا باش تكمل نص جينك. نص جينك. اي نعم، انت تختار العروسة واحنا نلبسوا الخوصة. مش هذا برك، كي اف ام تتكفل بمصاريف عرسك الكل، من عد الاشهاد، زينة العروسة، الخاتم، القاعة، الفرقة، التصوير، الروبا والكومبلي. مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة الكردان. باش تربح معنا ما عليك كان تبعث SMS تكتب فيه MK على الرقم 85500 85500، وكل ما تزيد تشارك كل ما يقوى حظك في الربح. هذه المسابقة بمساهمة قاعة الأفراح جالكسي، أرقى الفضاءات لكل المناسبات. أغلف التقنية الرقمية عند مصور الشباب رمز التجاني. أجمل فساتين الأفراح في فضاء الغنجة مع أمال وشريفة. العريس ما يكون كلاس كان مع تشوز كلاس. قاعة بخستيج للأفراح والمؤتمرات، أعمل للمة بخستيج. أوركسترا رحاب بقيادة الفنان البرني الغربي. أغلف طرق الطباعة الرقمية شي بيكس. الجو وربوخ مع فرقة الأمراء للموسيقى العربية بالقصرين. بوسوغي لي بلو بيل افيك سونتر استيتيك كونتيسا. جديد جديد عند مصاغة حلمي، اذهب بهبال والصومعة للعال. ليليغونس لا مود للعريس والعروسة عند فضاء الحيوني. مع فضاء شهد عزك ودلالك والروبا على راي. مع العلم انه هذه المسابقة مودعة لدى عبد المنفذ السيد معاذ النسي. ما تضيعوش الفرصة وشاركوا معنا، شارك واربح على راديو كي اف ام جسرين اف ام. مرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري. وفد من معتمدي فريانة يتوجه اليوم القصر المعارض بالكرم للمشاركة في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب اللي تتواصل فعاليته لغاية 3 أفريل القادم. تتواصل فعالية المهرجان الجهوي لمسرح دور الثقافة ودور الشباب بالقصرين بمشاركة عدة معتمديات بالمراقب الثقافي بالجهة. وزيري الصناعة والتجارة يوصل معتمدية بن قردان في إطار سلسلة الزيارات اللي أديها مختلف الوزراء للجهة بأمر من رئيس الحكومة لحبيب الصيد على إثر ما جد من أحداث بالجهة. تدارس قانون المجلس الأعلى للقضاء والعمل على تحسينه، كان هذا محور الجلسة العامة لنقابة القضاة التونسيين اليوم حسب رئيس النقابة فيصل البسليمي. ووزارة الداخلية تدعو في بلاغ لها مستعملي الطريق للالتزام بتطبيق القانون والامتثال الكل لمجلة الطرقات والقواعد المرورية بمناسبة العودة المدرسية. وفي جولتنا العالمية، وحدة الجيش الجزائري تتمكن من القضاء على 3 إرهابيين اليوم في منطقة تيزي وزو شرق العاصمة حسب وكالة الأنباء الجزائرية. نهاية الموجز. علمني علمني علمني علمني سيدي سيدي علمني وخذ بيني علمني وخذ بيني علمني علمني علمني علمني سيدي سيدي علمني وخذ بيني علمني وخذ بيدي امتحانها أصعب مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها أصعب علمني وإيدك في دي خليك معايا يا سيدي علمني وإيدك في دي خليك معايا يا سيدي تغني على بالي وانا خالي البال صغري موال علمني علمني علمني علمني علمني وخذ بيني علمني وخذ بيني علمني علمني علمني علمني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي سهر ليلك علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي علمني وخذ بيني علمني وخذ بيدي، علمني علمني علمني علمني. كأفهم سونس انتردي. سونس انتردي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي. سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو أصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. سونس انتردي كنا مع علمني وإيدك فيدي. خليك معايا سيدي لطفي بوشناق، مازلنا مواصلين الحوار، وكنا الحوار كان حبس مع سي ماهر هنا قبل ما نمشوا الموجز الأخبار. سي ماهر تفضل. مادام قررت باش تخليك معايا أكيد قلنا ماذا نلعن بالضبط. هنا وجب أن نفكر إما أن نستسلم وأن نرضخ لما هو موجود، لأنه ظاهر أن الإصلاحات بتشد شوية وقت، أو أن ندفع قدما بقطاعنا من خلال حتى الحملات التحسيسية بعدم مغادرة مقاعد دراسة. ما تسيبش حقك، علاش تخرج من حقك؟ وعلاش مستقبل ما ثماش؟ الدولة زادة لازم تتحمل مسؤوليتها في بناء مؤسسات باستطاعتها استيعاب المتخرجين حتى يكون هناك معناتها تسلسل للاستيعاب البطالة. حاجة أخرى واللي هي مهمة جدا، ماذا أقول، المساج، معناتها الرسالة الإيجابية، الرسالة الإيجابية التي يجب أن تصل لكل ولي. تخرج ولدك من المدرسة عشان تخرج فيه، ثم يجب أن يجرم هذا، وجب تجريمه بحيث أنه يقاضى كل أب، سامحني هنا رغم نعرف إيش معناتها أبو، نعرف إيش معناتها عائلة، كل شخص يكون سببا مهما كانت الظروف، حتى وإن كان الفقر أو ما إلى ذلك، كل شخص وجب أن يقاضى إذا أخرج تلميذا من مقاعد الدراسة مهما كانت الأسباب. تخرجوش حقه في العلم. حاجة أخرى، وجب أن نواكب التطورات، وجب أن نواكب التطورات الموجودة الآن والتفاعل مع المنظومة التقنية، المنظومة الإلكترونية، المنظومة المعلوماتية، المنظومة التفاعلية العالمية الجديدة، اللي هي أن العالم أصبح كون، أصبح قرية صغيرة. وهذا مجعل تلميذنا كي يخزر الغير، وفي خاطر تخيل انه فقيره ما عنده بارابول في الدار، ويشوف تلامذة الاخرين ويشوف البلايس الاخرين كيفاش عايشه، بالتالي فما نقمه، وهذا اللي لازم تخدم عليه وسائل الاعلام الان رمزي، لانه دوله مهمه جدا. انت هنا سي ماهر حكيت على انه معناتها صعيب انه باش توصل انت في الظرف الحالي نتاع الدوله انك باش تجي في مناطق واعره وباش تعمل طريق وباش تعمل كذا وباش تعمل كذا. دونك لهنا مسؤوليه صعيب، مش صعيب، بدت العمليه لكن تشد وقت، لانه لازمك تشوف التضاريس الرمزي. انا بالليل هنا نحب نعدي تحيه لكل زميل مربي يشقى ويتعب ويتنقل الى هذه المناطق، كيف ما تشوف التلميذ تعب المربي تعب ويمشي في المطر ومرات ما نجمش يخلط حتى هو وما نجمش يصل إلى المدرسة. هذاك علاش زاد حتى المعلم وجب أن نعطيه حقه من خلال تحيته ومن خلال أن نقول له شكرا لك لما تبذله مجهود حتى نحافظ على الكم. خلينا نشوف مواطن حاضر معنا عبر الهاتف يحب يدخل معنا. لو مرحبا. ألو، عسلام. عسلام، شكون معنا سيدي؟ معك عزيز مروشي. سي عزيز مروشي، وناس المجتمع المدني. اهلا بك سي عزيز، مرحبا، نورتنا اكيد. ومتاكد انه عندك الاضافه وباش تشاركنا الحوار في موضوعنا اليوم. تفضل سي عزيز. شكرا على اتاحه الفرصه. اولا انا عتاب لطيف على منظمي هذا البلاتو لتغييب النقابيين واعترف العمليه التربويه ومساله الانقطاع وغيره، وكذلك تغييب المجتمع المدني خاصة الجمعيات المعنية بالطفولة. وأنا بضيوفك اللي بحذاك أنا أحترمهم كثير وأجلهم وأعرف أنهم يعرفوني ناس في هذا المجال، على رأسهم سي زاكي وهو مؤثرنا، وسي ريدي وهو صديقي، ومن أنشر يرشطوا معي في الشبكة الجهوية لمصر ثقافة التربية الوالدية، كذلك صديقي ماهر الذي اختلف معه في كثير من الاحيان بكل لطف المقهى على محور وحيد، وهو كيف ننهض بهذه الجهه على الاقل في مجال اهتمام وهو التشتت الثقافي الذي بكل صراحه معناها تغير وثم بصمه وثم اثر ظاهر العيان بعد ما جاء سيمه. لكن انا كنت اتمنى ان يحضر معنا المعنيين بالشان في على الأقل في جانب التجهيزات اللي عندنا معناها مصلحة معنية بهذا الشأن. أنا كذلك مسؤول شؤون التلاميذ من ما يحضر من المصلحة اللي معنية بهذا حتى نتناقش معهم. وأنا باش يكون تدخلي لو تسمح أعطيني في وقتي جانبين، جانب كنقابي وجانب اخر كانت في المجتمع المدني. تفضل سي عزيز، باش نسمعوا باش نسمعوا باش نسمعوا تدخلك، لكن قبل فقط اريد ان احيطك علما انه حبينا نشاركوا العديد الاطراف، لكن للاسف يعني تعذر علينا ان باش نتحصل عليهم، وايضا اعتذروا عن الحضور لاسباب مهنيه واسباب خاصه، لكن انت تو موجود معنا واكيد باش تمثل طرف النقابي وباش يكون عندك رايك، وهذا يفرحنا ويضفي على الحوار ايضا مزيد من الاهميه. شكرا. اذا كانوا معتذرين نحن كنا لو استدعيتونا ما كناش نعتذر. يبدو ان رقم النقابيين عند المجموعه، ومعك في طارق ومعك في عبد الرزاق ومعك من صديقنا زاكي، كلهم يعرفوا ارقام بعض النقاب. لهم المهم المشاركه والعتاب لطيف، وان شاء الله تتقبلوه. اكيد اكيد اكيد اكيد. انا باش نحكي على مساله التجهيزات. اذا كان نحكوا على ازمه معناها في القصير ولا رتبنا الاخيره، انا نقول في زاكي راهو التحضيري اللي نحن رضيه صارت اخرانيه، رانا ما عادش عنه نوخروا بان الاخرانيين، ومع ذلك ما زالت بعض الاقسام التحضيريه في ربوع هذه الجهه تغلق. نعطيه بعض الامثله، مثل جهه كان تعرف اللي كان ثم تحضيري في بلعابه سكر، كان ثم تحضيري في حجره سكر، ثم جهه اخرى في العيون سكر، لان غياب التجهيزات ولي غياب الفضاء، لان الفضاء بيدو هو يعرف انه انا اطار شرف بيداغوجي، الفضاء بيدو غير وظيفي في هذا يعرف قاعد كان مسكن خربه بالحق خربه، يجوا يطيحوا منها حيط ويدهنوها ويسيبوا فيها منشط. كذلك التجهيزات الوظيفيه اللي سن ما قبل الدراسه، اللي هو معناها محورها هو اللعب، ماهوش محورها هو تعليم القراءه والكتابه وغيره. اللعب وانشطه معناها ذهنيه اللي تخلي الصغير يقبل بعد على المدرسه وهو عنده الحد الادنى من الحاصل اللي نجم يعاون به. كذلك عندنا في هو قال في زاكي بكري قال له عندنا معناها متاخرين في كل حاجه. انا نعطيك اعلام اللي سي ماهر بكري كنت تعطيه يحكي على المنظومه المعلوماتيه والاتصاليه. انا نقول له يا سي ماهر انا برحمه فكر مني اكد عندنا اربع معتمديات واكثر من ثلث مدارس القصير تابع النقابه الرئيسيه للتعليم الاساسي بالقصري، وعندنا اكثر من 1000 معلم. نعم سي عز الدين. نعم. نعم في الاستماع تفضل. سي عز الدين ربما ثم اشكال في الخط عندك. بإن شاء الله يرجع معنا سي عز الدين، واكيد سمعتوا تعقيبه ان شاء الله يرجع ويكمل فكرته. ان شاء الله. ما عندناش ما نعاقبه، انا نحبوا عز الدين واي كلمه باش يقولها باش نثمنها. أكيد ثم صعوبات موجودة ما ننكرهاش، أن الصعوبات هذه موجودة، لكن نحن نحاولوا باش ندرجوا بالحوار يعني رويد رويدا نحو الحلول، لكن رغم ما نجموش نحكوا على حلول من غير ما نحكوا على الأسباب الرئيسية. لأن سي ماهر قبل 14 عام في النظام السابق كان يعني قام بتوريد صورة معينة، صدر صورة معينة للمواطن، الصورة الواجهة اللي خدم عليها النظام السابق انه حب يوصل معلومة، انه يلمع الصورة، حب يلمع الصورة، حب يوصل معلومة انه الوضع في التعليمي في تونس متميز، لكن بعد الثورة تعرضت برشا حقائق واكتشفنا انه الوضع متدهور ومتدهور جدا. والحقائق تعرضت مش كان في التعليم، اي اكيد كل المذابح كلها تعرضت، لكن حتى ونحكوا على التعليم، نقيت عن التعليم اللي هو معناتها لا ننكر اخي رمزي وجود عديد الهنات في هذا القطاع اللي هو مهم جدا، لانه هو مستقبل البلاد. ما نكونه اليوم سنجده غدا إطارات وأصحاب مع شهائد عليا، وهما اللي يقودوا السفينة متاع تونس. لذلك هنا خطورة العمل وخطورة التعامل مع هذا الملف الحساس هو أن ندعم على الأقل ما يقام الآن وما هو بصدد معناتها الإنجاز لتطوير المنظومة التربوية، لتطوير منظومة الإصلاح التربوي بشكل عام، لإصلاح الزمن المدرسي، لإصلاح المدرسة حتى تصبح معناتها قابلة لاستقطاب عدد مهم من التلامذة وما يغادروهاش. المطاعم المدرسية وهنا مهم جدا، لأنه أنتم تشوفوا احنا حكينا برشا حاجات، فما مؤخرا مع عديد التطورات في قطاع المطاعم المدرسية توجيه وقت في ذكرها. عنا عديد النقائص، لكن عنا الإرادة نحو الإصلاح، فما إرادة للإصلاح. الإرادة هذه إما أن نحبطها ببث الرسائل السلبية، أو أن ندعمها وندفعها إلى الأمام ببث الرسائل الإيجابية. معناتها حتى صغير كي يسمع هكا المساج والاف ومئات الالاف راهو صحيح وهذا موجود في البلايص الكل. قلت لك قدر برك القصرين قدر القصرين في كون العدد نتاعها او ديما معناتها مراتبها متاخره في في في في, في, كل في كل ما هو اقتصادي وما هو تنموي وما هو تربوي. لماذا؟ لانه فما احباط جماعي فما حاله نفسيه جماعيه تعاني منها البلاد. قلت لك عندنا قدر كونه منطقه حدوديه عندنا قدر كونه البوي يخرج ولده في 12 سنه باش يجيب الكونتر ولا باش يبيع ليسانس. قلت لك خويا دخل لي فلوس الفقر هذا زاد مشكله فيه معناتها الاصلاح حيني ما يخممش الولي يزم يقول الاصلاح ما هوش حيني الاصلاح راهو خلي ولدي يقرا باش غدوه ينجم يغير البلاد نتاعو ويغير حياتي. حاجه اخرى واللي هي معناتها حكيت عليها من بكري وان شاء الله ان شاء الله ما ننساهاش تجريم اخراج التلميذ من المدرسه مهما كانت الاسباب مهما كان السبب اللهم سبب معناتها صحي وما ينجمش التلميذ ينجم. اما كل ولي خرج ولده من حقه في التعليم وجب مقاضته وهنا سمحني كل بو لاني انا بو ونشوف معناتها من روحي. نعم سيزك خلينا نشوف معنا ضياء الساعة قبل تو باش نرجع لك بالكلمة والتفاعل. ضياء انت باش نحكوا عليك كتلميذ واكيد ثم حالات انقطعت عن الدراسة ربما كانوا معاك في نفس الكلاس ربما كانوا في نفس المدرسة او في نفس المعهد بشوي بشوي. عندك فكر على الاسباب ربما اللي تكون انت عشتها وكانت يعني قريبة منك الحالات هذه؟ كما نعرفوا انه التلميذ اول حاجة هو مراهق المراهق ذاك معناه يعيش حالات اكتئاب وقلق معناه كي ذاك ما فماش الأطر اللي تأطره وتحضنه هو بس يذيع على قرايته. وأول بس نحكو كيفاش معناه التلميذ أنه ينقطع خطر ما توفرش تجهيزات. تو كما نعرفوا أنه القصرين هي محروم من برش حاجات والمنطقة هذه بالذات الدولة ما الدولة كما حكيتوا أنها تعاني من مشاكل اقتصادية واحد أما وعليش معناه المناطق الأخرى مجهزة بأفضل تجهيزات والقصرين لا. هنا ندخل في التمييز الإيجابي معناه على حساب المناطق الأخرى. كما نعرف أنه المنطقة هذه معناه ما فيهش معناه وسائل قارة للعمل مما أدي معناه البطالة وانتشار خطر التلميذ هو ما عندوش نظرة البعيد معناه باش تتحسن تأدي البطالة وهذا اللي يخلي الأسرة معناه تضطر باش تخلي أولادها ما يقروش معناه تنقطع الدراسة باش يخرجوا معناه الخدمة أخرى يعاونوا عائلتهم. كما نعرف التلميذ معناه كي ينقطع الدراسة باش يخرج باش يخدم خدمة أخرى والبنية باش تشد الكوزينة معناه. بون ربما هذه الحاجات ربما اللي يعرضوك أنت في حياتك الشخصية وفي المدرسة اللي أنت زودت فيها تعليمك وإلا المعهد اللي أنت زودت فيه تعليمك. وي ضياء باهي سي زكي الشعباني العودة المدرسية لازم حسب إحصائيات إنه الحد الأدنى للأب أو عائل الأسرة باش ولده يدخل باش يدخل للقراية. الإحصائية تقول إنه التلميذ في الابتدائي لازم 150 دينار في الثانوي 350 دينار لزوجة تعليمه في التعليم العالي 650 دينار. يعني إذا كان عائلة عندها واحد في الابتدائي واحد في الثانوي واحد في العالي يعني لازمه 1150 يعني 1,150,000 دينار. صحيح يعني لهنا يعني إذا كانت العائلة فيها ثلاثة من الناس هذوم وخاصة كي تبدأ عائلة محدودة الدخل تتقاضى في 250 دينار وإلا في 300 دينار كيفاش باش نجم الدخل دخلهم الثلاثة باش يقروا مع بعضهم ويلزموا يكون عنده 1,150,000 باش يصرفهم على الكتب. معناتها نعرفوا الناس الكل أنه معناتها ديريرمون وقع الدعم من 5-8% معناتها لهنا مشكلة هنا ثم ربما حتى ما ثمش حتى تجاوب من قبل الدولة ووزارة التربية اللي نورمالمون تشوف للأمور هذه المادية البحتة اللي ربما تكون هي سبب من الأسباب في الانقطاع عن التعليم. شوف مشكور سي رمزي على طرح السؤال هذا سؤال نوعي حقيقة. أنا نبدأ من المسألة الأولى اللي هي الولي أو الأمور المادية أو الوضع المادي للأسرة عمره ما كان عائق انه تلميذه يواصل الدراسه نتاعو. هذه اول حاجه اذا كان ثم رغبه وثم دافعيه راهو الولي يتمكن من توفير حاجيات اللي هي باهظه واصبحت باهظه جدا ومكلفه بالنسبه للطفل. اما ما نتصورش كان الولي يتاخر في توفير الحاجيات اللي هي ضروري انه لازم نقولوا حاجه انه الدوله لازم تنفق على الجيل القادم. يزم تنفق، يزم ثم الناس المحتاجين وثم جهد لمحالة، ولكن يزم تنفق وتأمن تعليم مش الحاجة من حيث الحاجيات، من تعليم جيد. هذه الوليدات متاعنا معناتها نشوفوا نحن ثم انقطاع آخر سي رمزي راهو، ثم انقطاع على المجتمع. الوليداتنا اللي هم يواصلوا ويتعلموا ويكابدوا ويتحملوا في التعليم العالي ويكملوا تعليمهم، راهو ثم انقطاع، ينقطع حتى على المجتمع ولا الحياة. ترى الناس تأخذ شهيدها وتمشي، معناها ما يعرفش وين ماشي. هذه لأن سياسة الدولة كانت تقوم على أعطيها شهادة وسيبه، هذا مش معقول، هذا خطأ استراتيجي وخطأ منهجي. معناها الدولة المفروض أن التوجيه معناها مسالك التوجيه تراجعها بما يتماشى مع سوق الشغل. وكي شنو معناها واحد تعطيه الدولة شهادة أستاذية في التاريخ والأستاذية في العربية وأستاذية في الفلسفة وأستاذية كذا، يقولك أنا أعطيتك أستاذية برا أدفع معناها أعمل مشروع ولا كذا كذا، هذا خطأ منهجي يزم مراجعة معمقة. وإن شاء الله الإصلاح التربوي يتطرق للمسائل هذه. أنا نشوف اللي الناس مش ناقصين لا في القصرين ولا في غيرها روح المسؤولية والوطنية. نحن عنا مدرسين اللي هما اللي قارين في الجهة من أعلى طراز، نحن مدرسين وهذه فرصة باش نوه فيهم، وكل ما ونجيت الفرصة أنهم يتطوعوا هنا. بالمناسبة سي رمزي بلاي نحن القوس نحب أقل واجب أن نشكر معلمي دائرة النور اللي هما ينشطوا مجانا في دروس كل سبت لفايت ورشة المتميزين، حضروا في الوليدات باش يصبحوا يعني يشاركوا في منظمة دخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية تطوعا كل واحد، كل وخاصة المعلمين السادسة. نحن التلميذات عندهم الرغبات عندهم كذا، سولمون يلزم مجهود حقيقي، مجهود على الأرض، مجهود يشوفوا راو المعرفة، راي المعرفة قاعد معناتها الجيل قاعد تتجاوزنا. نحن في 5000 جامعة في العالم ماناش مرتبين، راو لازم نظرة دقيقة ومعمقة للمسألة التربوية ككل. الانقطاع راو في الظروف هذه راو شيء طبيعي أمام عدم الرغبة والدافعية وعدم تحفيز وعدم إمكانية أنه معناها الإنسان يواصل تعليمه وأنه يوصل بالتعليم متاعه إلى مداه في التحصيل المعرفي. نحن علاش توا البرنامج اللي الموجود راه مش كله سلبي، عندنا معناها برامج لكن مشكله في التطبيق نتاعها، تحط برامج وغير قابل للتطبيق من حيث تكوين المدرسين من حيث التجهيزات من حيث كل، راهي ما تنجحش. راهي يلزم منظومه كامله تشتغل بصفه يعني متفاعله مع بعضها. معناها نعتقد وانه البلاد يلزم تنظر نظرة معمقة وتستعد إلى الخبراء، وهو الإصلاح فيه نقاط إيجابية وثم عزم. أنا شعرت حقيقة أنه ثم عزم على تغيير الأشياء، ولكن ما نجموش نتغيروا إلا بالمدرسة. رأي المدرسة كانك على الديمقراطية، كانك مقاومة الإرهاب خويا رمزي، كانك على كل شيء بالتربية وكل شيء بالثقافة. ما معناش ثم إحساس بهذه، ولكن يلزم نحطوا الموضوع هذا في على الأرض. ويزم التلميذ لما يمشي المدرسة يمشي راغب، يزم يحس أنه اللي مش يمشي للبيبلينات ويدفع فلوس ولا في الدار، يلقى معنى ضالته في المدرسة متاعه ويلقى النشاط اللي يتلائم مع رغباته. هذه كيفاش نحده من التسرب المدرسي والانقطاع. بلين نحب نأخذ رأي سمير هنا في الحكاية متاع العودة المدرسية والإمكانيات المادية. كنا نحكي تو كيما طرحت السؤال على سي زيكي استاذ ماهر، عندنا 150 دينار الابتدائي، الثانوي 350 دينار، التعليم العالي 650 دينار. هذا يلزم يكون يعني فلوس موجوده تحت الولي باش ينجم يدخل ولده يقرا. هو صراحه يلزمنا نعمل مراجعه والا في لا لازم مراجعه. هو الدوله على حسب حد علمي، هنا مانيش جاي باش ندافع على الدوله، انا ندافع على المندوبيه الجهويه للتربيه بالقصرين على الاقل في المنجز. لكن الدوله في بالي تدخلت في التعليم العالي بما اعطاء معناتها منح وقروض جامعيه باش ساعه تعرف اللي التعليم العالي خاصه يتطلب موارد ماليه معناتها حتى في تميز التدريس العالي في تونس معناتها يا حسرة تو يلزم فيه مراجعات. أما بالنسبة للتعليم الثانوي معناتها أنا عندي زوز يقول في التعليم الثانوي ما حسيتش بصراحة، ما حسيتهاش مش خاطر لبس عليه، لا أنا إنسان متوسط الدخل، ما حسيتهاش اللي هي 700 دينار معناتها هكا فهمتني. وجب كما قلت خويا رمزي تبسيط العملية، صحيح وجب النهوض بالمواطن أينما كان وكيفما كان، وجب النهوض معناتها بالأجور كيف ما معتها بالشكل يتماشى مع متطلبات تونس الحديثة، وجب إنجاز كل البنى التحتية فيما يخص معامل ومصانع وكذا لاستيعاب البطالة، ووجب كذلك تمرير رسائل إيجابية حتى لا نحبط الآخر أكثر ما هو محبط في غدوة. أخويا رأوا غدوة هذه مسؤوليتنا جميعا، خاصة من المنابر الإعلامية، هذه غدوة رأوا يطلب شوية تفاؤل حتى لا معناتها ما نبقوش مكتوفي الايدي ونخزر الغدوه بشكل سلبي. فهمت سي رمزي؟ نعم. هذا الكل موجود وغيره موجود بخلاف اللي ما نجمناش نطرقوا له، لكن وجب تمرير رسائل ايجابيه، هذا ما اقول. نعم. الانقطاع عن التعليم، الاستاذ الهدي العلوي، الدكتور هدي العلوي الاخصائي في علم الاجتماع، خلينا نقف شويه على الاسباب اللي في اختصاص دكتور، اسباب النفسيه، الاضطرابات النفسيه، الاسباب الاجتماعيه، الاسباب الاقتصاديه، يعني ثم برشا اسباب، ثم اسباب تعليميه وتربويه زاد كيف هم. خلينا نقف على الاسباب النفسيه والاجتماعيه، خاصه تم خاصه بسلوك الطفل، لانه من اسباب الانقطاع راه زاد راه نرجع حتى مثلا للاعداد والاعداد المترديه نتاع التلميذ الموجوده، هو ماهوش قابل اوفو انه يقرا، ماهوش قابل انه يتحسن، ثم برشا اسباب. بشنو ترجع للاسباب هذه دكتور؟ تفضل. شكرا لك. من منا ليس في ذهنه صوره معلمه؟ شكون منا ما مازال ينسى معلم اثر فيه وجهله حياته؟ فعلا المعلم بشكل عام او المدرسه بشكل عام هي تخلي اثر كبير في مساله في بالنسبه للطفل، وتخلي وتقريبا تصنع له جزء كبير من حياته، وتصنع له جزء كبير من شخصيته في مجال في ثلاثه مجالات اساسيه. اول مجال هي مساله الذوق العام، يعني كيفاش نتعامل مع الاخرين. ثاني حاجه كيفاش نتعامل مع نفسي. وثالث حاجه ودي حاجه مهمه برشا، قيمه المعرفه. للأسف الشديد بشكل عام هذه الصورة بالنسبة للتلامذة نتاعنا نقصت بشكل كبير جدا. احنا أكثر حاجة تم كثير من العنف صورة المعلم يعني نقصد المربيرة المربي نقصت بشكل كبير بشكل عام. يعني هذا ساهم فيها المربي بجانب عام، ساهم فيها تطور المجتمع بشكل عام، لأنه ثم ميكانيزمات خلت المجتمع أصلا يتطور. لأن المعرفة قبل كانت معرفة أساسا هي معرفة أفقية تأتي من المعلم إلى التلميذ، ولكن تو أصبحت مصادر المعرفة هي مصادر كثيرة. أيضا القيم الاجتماعية تغيرت. قبل القيم الاجتماعية أساسا أن المعلم تقريبا وكبار السن هما تقريبا يمثلوا النخبة متاع المجتمع وعين المجتمع والنقطة الرابطة بين كل أفراد المجتمع. وأكبر دليل أنه إذا كان ثم عركة ولا ثم خلاف ولا ثم إذا كان تدخل فيه معلم انتهى الأمر، يعني حسم ذلك الخلاف. بالتالي الصور النمطية اللي تغيرت، القيم الاجتماعية اللي تغيرت هي أعطت هذا الجانب. أتفق مع سي ماهر في نقطة مهمة جدا، شنية الآلية للتخفيض ولا لمتابعة المنقطعين على التعليم. هذه الآلية مهمة جدا، لأنه يعني مهمة وينضبط إليها وينصاع إليها تقريبا كل الأطراف، لأن هي المعضلة الحقيقية اللي تحدث عليها تو الأستاذ الشعبين. في كل المجالات الاجتماعية والخيارات الاجتماعية والصعوبات التي يعيشها المجتمع بأشكالها المتخلفة والمتعددة، الآلية هي أساسا. تو التلميذ يا أخي، التلميذ خرج من المدرسة هذه، المدير المدرسة وين يعمل ديكلاراسيون؟ لشكون يعمل ديكلاراسيون؟ يبعثها للوزارة. الوزارة اش تعمل به؟ ما عندها تنجم تعمل به حتى شيء، تسجلها فقط وانتهى الأمر. داخل السنة دخلوا كذا وخرجوا كذا وانتهى الأمر. لكن وقتاش يولي فعلا على مستوى الجهة وعلى مستوى ولاية القصرين بشكل عام يولي فعلا ثم تفاعل منطقي بين الجانب هذه، هم ثم ثلاثة أطراف رئيسية: المدرسة، الولي، ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي. هي المؤسسة هذه موجودة في القصرين، والأسرة زادة كيف كطرف مهم زادة سيدي هدي. نعم أنا قلت الولي. الولي نعم. الولي بما فيه من رمزية أنه هو يمثل الأسرة، الأم والأب بالنسبة للتلميذ. الدفاع والإدماج الاجتماعي شنو مهمته أصلا؟ هو أنه إذا كان كل مدرسة يخرج منها تلميذ، المدرسة هذيك تعمل ديريكتومون ديكلاراسيون للمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي. المدير في نفس الوقت وهنا يجي مسألة تقريبا الدفع والدافعية بالنسبة للوالدين على أساس أن يزم يعلموا بأولاده. هنا الولي جيك ولدك خرجت من المدرسة هي باش تخليه معك في الدار، شو باش يعمل؟ ديركت ما تمشي للدفاع والإدماج الاجتماعي، شو يعني اللي هي تتمثل المرافق النفسية والاجتماعية. وهذه شنو مهمتها؟ مهمتها هو أنك تاخذ التلميذ هذاك تعرف شنو الأسباب الرئيسية اللي خليته يخرج، وثاني شيء متولي تولي تعاود تعمل يسميه إعادة بناء المسار، إما الرجوع إلى التعليم مرة أخرى لأنهم عندهم الكفاءات اللي تنجم تساعدهم على ذلك، وإلا إلى مصادر التكوين المهني مصادر التكوين المهني وإعادة التكوين المهني. ثم نقطة مهمة جدا نحب نختم بها حديثي، وهي مرتبطة أساسا بعلاقة التلميذ بالمركز هذا، بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي. عادة يقولوا هذوما الأطفال المهددين، والأطفال المهددين إيش معناه؟ اللي هما أساسا عادة يخرجوا يسر من القراية، وللأسف الشديد لأني أنا عامل دراسة هنا للأسف في القصرين هي على الأمهات العازبات أو الأمهات المنجبات خارج إطار الزواج. للأسف الشديد بكل بساطة ضعف التعليم والتفكك الأسري وراء البلاء الموجود في كل المشاكل وراء هذه النقطة. لأنه التلميذ وقتاش يخرج من المدرسة؟ وقت إما يحس أن أبوه وأمه ما يتبعوش، وإلا أبوه في مكان والأم في مكان آخر. وديما عادة نرو مسألة كما تفضلت سي الشعباني وقت تحدث على الجوانب المادية، الجوانب المادية راهي يجيبها العرق والعمل راه، ولا حتى مساش واحد يصبر حتى على على على, على روحه. ترسم الوقت للإنسان تبدا عنده صورة حقيقية قدامه باش ينبني عليها المجتمع. اذا كان الطفل اللي تقول انت الباز الحقيقية اللي باش يركز عليها في الانطلاقة نتاعو هي مختلة في حد ذاتها، على الاقل الدولة عاملة مؤسسة حقيقية قابرة للعمل هي مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي اللي موجود هنا في القسنطينة. للأسف الشديد راه موجود بكامل إطارات وكامل أطر نتاعو، قادر باش يفيد الفئات هذه. مجرد وحيد أنه كل المديرين والمعلمين والمجتمع المدني والعائلات كلهم يبعث يقولوا التلميذ هذا راه خرج بلا يثبتونا فيه، كي ثبتك يعاودوا يتصلوا به يهزوا مشوا للدار ويشوفوا أموره كلها. الوقت هذاك يعرفوا مصادر التهديد لهذا الطفل، وفي نفس الوقت يعاودوا بناء المسار التوجيهي لهذا الطفل. شكرا. شكرا لك سيدي هادي يعطيك الصحة. حضر معنا توا عبر الهاتف السيد كمال حجام مدير المرحلة الابتدائية، حضر معنا. سي كمال مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبكافة المستمعين. شكرا لك، تحية لك سي كمال حجام، حضر معنا في برنامج سونس انتردي. اليوم موضوعنا هو الانقطاع عن التعليم. اليوم ضيوفي الحاضرين معي في البلاتو الأستاذ ماهر الهرماسي رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بمندوبية التربية، الأستاذ زكي الشعباني متفقد أول وخبير بيداغوجي، حضر معي زاد كيف كيف الدكتور الهادي العلوي الأخصائي في علم الاجتماع، والطفل ضياء الدين البرهومي وهو نائب في برلمان الطفل عن جهة القاسرين، باش تشاركنا في الحوار سي كمال، وباش نحاولوا هكا نحطوا النقاط على الحروف ونحكوا على ظاهرة الانقطاع عن التعليم، سواء كان انقطاع مبكر أو حتى انقطاع متأخر، لأنه الانقطاع ينقسم إلى قسمين. سي كمال، كنت مؤخرا كان ثم تظاهرة تحت عنوان تحدي القراءة العربي، وكان حضر فيها ممثلين عن السلطة أو عن النشاط الثقافي بكامل تراب الجمهورية لمندوبية التربية نهار 19 ديسمبر 2015، وكانت البداية من القاسرين. وقتها كنت أحكيت على عديد الأشياء، وكنت زاد كيف كيف وقتها أحكيت على وقتها ثم مجموعة من المدارس كيفاش باش تكون فيها مجموعة من الأنشطة الثقافية في المساء. يعني هذا النظام الذي يمكن أن يعين أو ينجم يعاون بطريقة أو بأخرى في إنقاص أو عدم تفشي هذه الظاهرة. تفضل سي كمال. هو الشغل الذي الآن يعني نشتغل عليه في وزارة التربية هو تحويل صورة المدرسة وخاصة منها المدرسة الابتدائية إلى فضاء أرحب، إلى مدرسة صديقة تكون جاذبة للتلميذ. ومعنى جاذبة للتلميذ أن التلميذ يجد فيها أولا متعة في تعلم، ولكن أيضا يجد فيها متعة في تعاطي مجموعة من الأنشطة الثقافية التي تستجيب إلى ميولاته واللي من خلالها يستطيع أن يفجر ما في كامنه من طاقات إبداعية مختلفة. المدرسة الصديقة أيضا التي نشتغل عليها إن شاء الله في الإصلاح التربوي هي المدرسة اللي باش تتوفر فيها البنية التحتية الضرورية، اللي باش تتوفر فيها يعني جملة من الـ الـ الـ الـ يعني البنى التحتية اللي تمكن الطفل من أن يجد في الفضاء المدرسي فضاء فعلا يطيب فيه البقاء ويطيب فيه العيش. في هذا الإطار نتحدث على رؤية جديدة، وقمنا بدراسة استراتيجية للمطعم المدرسي، نتحدث على قاعات متعددة الاختصاصات، نتحدث على يعني قاعة خاصة للمراجعة، نتحدث عن مجموعة ربما يعني مركبات صحية تكون أيضا مستجيبة للقواعد الصحية للطفل. كل هذا طبعا سيضاف إلى تحسين نوعية العمل البيداغوجي داخل المؤسسة التربوية، اللي باش يجعل وباش يحول صورة المدرسة، وهو سينعكس إيجابيا على العدد الهائل من المنقطعين اللي راه الآن. خليني أيضا نزيد نأكد أنه تشتغل الآن الوزارة في رؤية الإصلاح التربوي القادم على مفهوم المدرسة الرقمية، هذا البعد الجديد الذي سنضيفه بصفة تدريجية إلى المدرسة، اللي باش يدعم جودة التعلمات، اللي باش يدعم جودة تسيير المؤسسة التربوية، اللي باش يدعم جودة الممارسات البيداغوجية للمدرسين، واللي باش يسمح للمتعلم بأن يتعلم بطريقة أخرى. تجربة ستبدأ نموذجية في بعض المدارس الابتدائية في السنة الدراسية القادمة، ستوفر لها الوزارة كل المستلزمات، وهناك فرق عمل الآن تشتغل سواء كان على التجهيزات أو على تكوين المدرسين أو على توفير المضامين الرقمية إلى غير ذلك، حتى نرى إن شاء الله في إصلاحنا التربوي القادم صورة جديدة للمؤسسة التربوية، اللي باش تتمكن فعلا من أن تخلي التلميذ موجود فيها فرحان بالمشيان لها، وأيضا يجد المتعة الضرورية الكافية للتعلم في المدرسة هذه. ظاهرة الانقطاع المدرسي حاليا يعني كما نلاحظها كما نرصدها في الوزارة يمكن أن نقسمها إلى نوعين. هناك انقطاع تلقائي، أي أن التلميذ لسبب أو لآخر ينقطع بصفة تلقائية، لم يعد معناها يراود المدرسة بشكله الطبيعي، سواء كان يعني بنت أو حتى أولاد في بعض الأحيان، والسبب هذايا عادة اجتماعي عادة اقتصادي، فما ضرورة إلى ربما إعانة الولي إلى غير ذلك. هذا نوع، وهذا يتطلب استراتيجية كاملة تكون خصوصية لأسباب الخصوصية لهذا الانقطاع. وهناك انقطاع مع الأسف وجوبي، أي أن المدرسة من خلال عملية التقييم ومنظومة التقييم التي تشتغل فيها والعمل البيداغوجي الذي يوجد فيها قد يلفظ ببعض التلاميذ أحيانا إلى خارج الأسوار، فهذا أيضا سيتطلب استراتيجية خصوصية بمعالجته حتى نقلل طبعا أقصى ما يمكن من النسبة المئوية للتلامذة المنقطعين. وفي تقليل النسبة المئوية للتلامذة المنقطعين طبعا نقدم خدمة كبيرة لهذا المجتمع التونسي، عندما يبقى التلميذ داخل أسوار المدرسة يبقى مرتبط بقيم المدرسة، يبقى مرتبط بتعلم القيم، يبقى مرتبط بالتعلم، لا يرتد إلى الأمية. طبعا المنظومة الجديدة للقيم اللي باش ينعقد عليها المنظومة التربوية، واللي باش نستمدها أساسا من نص الدستور الجديد لتونس، سيجعل المدرسة الابتدائية طبعا في صورة جديدة، في فضاء جديد، في هيكلة جديدة، وفي مضامين جديدة إن شاء الله ستساعدنا في قادم الأيام على أنها تحدنا من ظاهرة الانقطاع بشكل كبير جدا. في الإطار هذا خليني نقول بأن هذا الشأن التربوي اللي نشتغل عليه الآن، تحسين المنظومة التربوية والإصلاح التربوي، هو طبعا كما هو معلوم الآن وهذا الناس كل نعرفوه، الشأن التربوي الآن شأن وطني بامتياز. وعندما نقول شأن وطني بامتياز، ليست وزارة التربية الوحيدة هي اللي باش تجد كل الحلول، إنما الحلول سنجدها مع بعضنا. وزارة التربية مفوضة اجتماعيا مسؤولة على هذا الإصلاح، ولكن تطلب تضافر جهود بقية الوزارات الأخرى، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، يعني كل الوزارات ذات وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وأيضا وزارة التكوين والتشغيل، كلها تقريبا بدأنا ننسج في خيوط هذه العلاقة المنظومية مع بقية الوزارات من أجل أننا نجد الطرق ونجد الأساليب وخطط العمل الكفيلة بأنه نحقق هذا الحلم اللي الآن موجود على الأوراق، اللي الآن موجود في أذهان المشرفين على المجال التربوي، وما ينقصنا الآن إلا مزيد من الدعم، شوية وقت وموارد إضافية، وسنرى إن شاء الله قادم الأيام مدرسة تونسية في عمومية في أعلى المراتب. نعم سي كمال، يعني أكيد جدا أنه باش نحكوا هنا خاصة على سبب من الأسباب المهمة، وهو ضعف المستوى للتلميذ، خاصة أنه في عدم قدرته على مواكبة البرنامج الدراسي فيتجه نحو الغياب المتكرر كنوع من أنواع الهروب من الفشل الدراسي. هذه الغيابات المتكررة مع عدم رقابة الوالدين بالطبيعة قد تدفع بالمراهق إلى اتخاذ قرار خطير يتمثل في انقطاع عن الدراسة، فماش عمل على مراجعة البيداغوجية التعليم والنظام التعليمي حتى يتم أكثر استيعاب يعني هذا البرنامج التعليمي للتلميذ؟ هذا الصنف الثاني للانقطاع اللي عبرت عليه قلت هو انقطاع قد تسبب فيه بصورة ولا بأخرى المدرسة بصفة عامة، سواء كان من خلال عدم قدرة التلميذ أو عدم قدرة المدرسة، خليني نقول، على أن تطاوع مجهود التلميذ وأن تسير مجهود التلميذ، يجد نفسه بعيد على ما هو مرتقب، يجد نفسه ماهوش في في في في في من من المأمول منهم للنجاح، فاي بسرعه معناها ما ينقطع الى غير ذلك. انت تعرف سي كمال انت تعرف انه في اليابان ثم طريقه يخدموا بها انه من سنه اولى لسنه سادسه ابتدائي ما فهمش حتى تلقين، ما فهمش حتى ماده يقروها الا انهم يقروا فيهم شوي انشطه ثقافيه وبعض المواد التي تفيد الاخلاق وكيفيه التعامل مع المدرس وكيفيه التعامل مع العائله وكيفيه التعامل مع المحيط فقط، يعني ما فهمش حتى حاجه. زعما نوصلوا في يوم من الايام ان نخدموا بهذه الطريقه؟ طبعا احنا قلت لك انا هذا النوع هذا من الانقطاع اللي ان شاء الله هناك خطة استراتيجية تمت في هذا الإطار في كيفية دعم مجهود التلميذ، في كيفية مرافقة التلميذ وعندما يجد الصعوبات اللي قد لا قدر الله تسبب له في الانقطاع عن الدراسة، ثم عمل متاع مرافقة بيداغوجية ستكون موجودة في قادم الأيام، ثم عمل نفسي أيضا مجهود معناها سيتم دعمه في قادم الأيام من خلال المفهوم خلية مرافقة التلميذ اللي باش تضافر فيه جهود الصحي وجهود النفسي وجهود الاجتماعي وجهود التربوي البيداغوجي من أجل أننا نكون أقرب يمكن من التلامذة اللي يكونوا في وضعية ربما حرجة، نستمع إليهم، أن نفكر معهم في الصعوبات الموجودة وأن نجد التدخل اللازم والضروري باش نحميهم من الانقطاع. طبعا بالنسبة لمعناها ما نشتغل عليه وما نفكر فيه من بين الإصلاحات أيضا، وأننا في المرحلة الابتدائية سنركز في قادم السنوات القادمة في إطار الإصلاح التربوي على ما يسمى بمهارات الحياة. مهارات الحياة هي تلك المهارات التي تجعل من الفرد قادر على أن يندمج في المجتمع، يعني أن تربي المدرسة قدرته على الإنصات، قدرته على التعامل مع الآخر، قدرته على التعايش، قدرته على تبليغ فكرته، قدرته على تحليل يعني وضعية من الوضعيات اللي موجودة قدامه، قدرته على استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات. ثم مجموعة هامة من مهارات الحياة هي الآن نستطيع أن نقول أنها من أوكد المسائل المطروحة على كل أطفال العالم. تعرف اللي إحنا في نهاية الأمر بالنسبة للطفل التونسي صحيح نعده إلى مجتمع تونسي متطور حداثي، ولكن في نفس الوقت عينينا على المجتمع المجتمع الدولي أن نعد الطفل التونسي أيضا بأن يكون قادر على المنافسة العالمية وقادر على الانجتماع وأن ينخرط في المنظومة العالمية، وما تفرض من يعني من ذكاء وما تفرض من من من من, من تطور شخصية وما تفرض من قدرة على التعايش وما تفرض من قدرة على الاحترام المتبادل إلى غير ذلك. يبدو لي أننا الآن نمتلك الصورة المثلى ونمتلك الاستراتيجيات الكفيلة. قلت ما بقي الآن هو هذا موعد فيه سيد الوزير، كيفاش تضافر الجهود الآن من أجل تجسيد هذا الحلم، من أجل تجسيد هذه الفكرة اللي تبنات بصورة جماعية وبشراكة كبيرة جدا من الاتحاد العام التونسي للشغل ومن شبكة عهد ممثلة في المعهد العربي لحقوق الإنسان ومن العديد من الجمعيات والمنظمات في المجتمع المدني. وأخيرا يعني أمضت الوزارة اتفاقية شراكة مع يعني خلينا نقول مؤسسات اقتصادية مواطنة صديقة للمؤسسة اللي أيضا ننتظر منها أنها تقوم بالدور المواطني وأن ننتظر منها أيضا في وزارة التربية أنها تقوم بالدور المواطني اللي باش يخلي المدارس هذه تستفيد من ربما مبالغ مالية هامة عند رجال الأعمال اللي باش يحولوا الفضاءات إلى فضاءات معنى مقبولة إلى فضاءات جاذبة إلى غير ذلك. فهذا ايش معناها المسألة الوطنية شأن تربوي يعني شأن وطني بامتياز. عاد بقول شأن وطني أي كل الناس نضع أيدينا معناها مع بعضهم من أجل أن نحسن من الصورة. ما نخافوش باعتبار أن الرؤية واضحة باعتبار أن الأهداف واضحة باعتبار أن الرهانات متفق فيها مع كل الناس. مرقات الآن إلا أنه نجسد ذلك بصفة فعلية بتضافر الجهود كما قلت. بيسي كامل فما سي زكي الشعباني المتفقد والخبير البيداغوجي بيتفاعل معك في الموضوع تفضل. شكرا سي كمال بارك الله فيك وعلى المداخلة ونحب نحييك ونثمن الجهود نتاع وزارة عموما في والحراك البيداغوجي والتربوي عموما للعناية بالمؤسسة التربوية ونحن نساندوها والثقافة والثقافة والتنشيط الثقافي وكل هذا شأن معناتها نحن منخرطين فيه خيرات تام. ونحن مدام نتحدث سي كمال على الانقطاع المدرسي نحن تعرف الجهة جهة القصرين هذه جهة مترامية جغرافيا ومتباعدة في المؤسسات التربوية متاعها. وهل لنا معناها أن نطرح مسألة وهي أنه باش نحقق الأهداف اللي كنت سيادتك ذكرتها وأهداف الوزارة عموما في تحسين التأطير والاقتراب من الطفل والإحاطة به أنه عنا نحن رجاء من الوزارة أنه نقسم المندوبية التربية إلى زوج مندوبيات على غرار بعض المندوبيات باش نحسنوا التأطير والعناية بالطفل ونحسنوا جودة التعلمات وجودة الحياة المدرسية كما الوزارة رسمت الأهداف هذه. وشكرا. يعني صح بارك الله فيك. هو هذا يعني فعلا يعني انت تذكر في يعني تكاد تكون من اهم التوجهات المستقبليه للوزاره وانه التوجه الكبير كيف يمكن ان نقترب اكثر ما يمكن من التلاميذ خاصه في الاماكن الريفيه النائيه. وهذا بطبيعه الحال يتطلب على الاقل وجود هياكل قريبه من التلميذ هياكل فيها مؤطرين فيها مسؤولين. وما أقدمت عليه وزارة التربية الآن من يعني إطلاق هذه ما سميناه بالإدارات المحلية حتى تكون هناك إدارة خليني نقول إدارية بيداغوجية في كل معتمدية الآن ممثلة للمندوبية الجهوية هو نوع من الاقتراب هو نوع من يعني البحث عن أن تكون هذه الخدمة التربوية والإدارية قريبة من المستفيدين منها بقدر ما نقربوا بقدر ما نخلو المجتمع المحلي يفكر في الحلول بقدر ما يلتزم المجتمع المحلي مع الوزارة وبانسجام يعني التفاف المجتمع المحلي بكل ما فيه منطقات مدنية وسياسية طبعا وإعلامية إلى غير ذلك بقدر ما يقوم هذا بالواجب بتاعه بقدر ما الفائدة تكون لفائدة التلامذة خاصة منهم الموجودين في المحيط وفي المحليات الموجودة. طبعا الفكرة متميزة أنه تتحول المندوبيات الكبيرة إلى مندوبتين في نفس هذا التوجه. هذا مطروح ويتم التفكير فيه وإن شاء الله يعني ربما قد يرى النور في قادم الأيام. وفي اعتقادي أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع رئاسة الحكومة لن تدخر جهدا في يعني تفعيل هذه الإجراءات اللي من شأنها أنها باش تمكن تلامذتنا إن شاء الله من الاستفادة وتمكن مدرستنا من تحسين مردودها الداخلي ومن تحسين نوعية مكتسبات تلامذتنا اللي نحب نعاود ونرجعوا الصورة المثلى للمدرسة الابتدائية وللمدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي. حبوا فعلا نرجعوا المؤسسات ترجع المؤسسات التربوية إلى أن تقوم بذلك الدور دور المصعد الاجتماعي اللي قامت فيه في السنوات 60 و70 و80. كلنا وصلنا عبر المدرسة ما كانتش عنا حتى مسألة أخرى كنا نجم نعتمد عليها غير مجهودنا الشخصي ووصلت البلاد هي بس كونت إطارات وكوادر عليا مكنتها من الوصول إلى ما وصلت إليه الآن. وطبعا الرهان من جديد نعود نحطوه على المؤسسات التربوية اللي باش تكون بدورها وب يعني نقول مشاغلها جديدة حسب الرسالة التربوية جديدة وحسب انتظارات جديدة حتى تتمكن معناها من أنها فعلا تعود إلى يعني تلك الصورة للمؤسسة التربوية العمومية الديمقراطية المجانية الإلزامية الناجعة. نعم سي كمال بربي، لأي مدى يعني نجحت أو نجح برنامج المدرسة تستعيد أبنائها، خاصة نحكي على المدارس الريفية المحاذية للمناطق الجبلية اللي عانوا من العديد الأشياء كمشاكل التنقل للتلميذ، صعوبة أيضا التنقل للإطار التربوي للمدارس هذه، وين وصلت بالضبط الحملة هذه؟ الإحصائيات اللي تقدمها وزارة التربية بالإدارة الفنية المختصة في هذا المجال تأكد على وجود 15,000 تلميذ تم التعامل معهم في هذه المسألة ومن إعادتهم إلى مدارج الدراسة. طبعا الحلول كانت متعددة، ما كانش تم حل واحد، تم حلول التلميذ ترجع إلى مقاعد الدراسة، تم بعض التلامذة اللي وقع التنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل وتعطاه معناها تم تقديمهم إلى يعني التكوين المهني، ثم حلول عديدة أيضا في الأفق قادمة. طبعا النتيجة هو أننا تمكننا عندما قلنا بأننا سنستعيد أبناء المدارس تمكننا والحمد لله إلى استعادة العديد من التلامذة اللي منعناهم من خطر الشارع ومنعناهم من خطر ما يوجد ربما من أوهام. في بعض الأحيان تلميذ يكون في سن نشوئية هشة قد يعني ربما يسمع كلام قد معناها يجعله ربما يحيد على على على المسار الطبيعي إلى غير ذلك. نجحنا في هذا المشروع، سنواصله بأكثر دعم في إطار الإصلاح التربوي القادم إن شاء الله. حضر معي الأستاذ ماهر الهرميسي رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بمندوبية التربية سي كمال، اللي ربما هي من المصالح الناشطة والمتميزة في جهة القصرين، وكنا واكبنا لها مع العديد من الأنشطة الثقافية، إلا أنه ربما عنده ما يضيف فيما يخص حوارنا أو عندهش بعض التساؤلات أو ما يعقب على كلام. أولا تداخل سي كمال هو حتى أحييك على كل ما تبذلونه من مجهود، وهذا يمكن يخفى على العامة ولكن لا يخفى علينا كناس متسقين مع النشاط الثقافي اللي وكل أنشطة اللي تقوم بها الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية. ما أردت أن أبشركم به سيدي الكريم هو أن المشروع الثقافي للسنة المقبلة سيكون بمدرسة أحمي حدودي، وهو الاهتمام إن شاء الله بيشتبذلوا المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين في داخل هذه المناطق من خلال التنسيق والشراكة بيننا وبين وزارة الثقافة أو المندوبية الجهوية للثقافة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين. سنقوم بجهد بإذن الله حتى نجعل المدرسة في المناطق الحدودية منارة يمكن أن نتباهى بها يوما ما سي كمال، وهذا ما هو السؤال وإنما لمجرد تبشير السادة المستمعين في القصرين وكذلك إدارتنا العامة، ولو أنه معتها رسمين ما زال موصل لكم شيء سي كمال. شكرا سي ماهر. تعرف بكل صراحة أقولها معناها على الهواء مباشرة بأن ما قامت به جهة القصرين من عمل ثقافي في إطار مشروع متكامل كان نموذجا يحتذى به بالنسبة إلى الجهات الأخرى، وما بلغناه أو ما قمنا به في هذه السنة كما قلت أنت ربما أمامنا إمكانيات أخرى جديدة بالنسبة للسنة الدراسية القادمة اللي باش تخلينا فعلا نزيد نتقدم في إطار هذا المشروع الثقافي الجهوي اللي فايدته كبيرة جدا على التلامذة، فايدته يعني عميقة في نفوس تلامذتنا، ورينا السنة في الملتقيات وفي المباريات التي أنجزناها يعني رغبة كبيرة الصادقة من قبل تلامذتنا في تعاطي هذا النشاط الثقافي ورغبتهم في الإقبال عليه كل ما كانت الفرصة متاحة لهم وكل ما لقاو الظروف المناسبة باش طبعا يقوموا بالنشاط هذا. كأني نحب في الأخير نقول تحية تقدير كبيرة جدا لكل الإطارات التربوية بجهة القصرين وبصفة خاصة إلى السيد المندوب الجهوي وكافة الفريق العامل معه وكافة المدرسين اللي فعلا شهدنا عندهم انخراط تام في هذا المشروع الثقافي وفي مشروع تحسين المدرسة التونسية واللي بحول الله وباعتقادي بما رأيته من عزم، بما رأيته من انضباط، بما رأيته من جدية في التعامل مع هذا الموضوع، يخلينا نعتقد أنه في السنوات المقبلة إن شاء الله مدينة القصرين أو جهة القصرين ككل ستتحسن فيها النتائج إلى بعض الحدود، وسنرى يعني ملمح تربوي ومشهد تربوي مغاير تماما لما ألفناه. نعم سي كمال الحجيم يعطيك صحة، مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية بوزارة التربية، يعطيك صحة، شكرا لك، كنت معنا على موجات القسينة فام في برنامج سون سانتادي، نورتنا بهذه المداخلة. الوقت إذا همنا مستمعينا ضيوفي، كلمة الختام في 10 ثواني لكل من ضيوفي، معك كلمة الختام في 10 ثواني سي زكي شعباني، تفضل. بارك الله فيك، مشكورين مشكورين على الدعوة، إن شاء الله اليوم ساهمنا في رسم ملامح مدرسة، مدرسة جديدة، مدرسة تستعيد دورها، مدرسة عمومية، نعرفوا اللي مدرسة عمومية معناها دورها انقص وتناقص، إن شاء الله تساهم هالبرنامج هذه وبقية البرامج في الحد من القطاع والرسوب المدرسي، وإن شاء الله طرقنا إلى الأسباب العميقة اللي ونتلافوها إن شاء الله معا. ما تقوم به المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين ستكشفه الأيام في قادم الأيام إن شاء الله بإذن الله، وستكشفه نتائج، وإن شاء الله بإذن الله في السنة المقبلة نتحدث عن تحسن لهذه المؤشرات، عن الانقطاع أو العلاقة بالمدرسة. المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين تبذل مجهود كبير جدا، لذا وجب دعم هذا المجهود وتثمينه وإبرازه للعامة. دكتور الهيد العلوي، شكرا لك، شكرا لإذاعة الكاف ام على إتاحة هذه الفرصة. الحقيقة مسألة الحوار حول مسألة انقطاع الأطفال عن المدرسة هو حوار يجب أن يتواصل، يعني بكثير من العمل وبكثير من الجهد وبكثير من التنسيق. شكرا لك ضياء البرهومي، تفضل. شكرا، نحب نقول أن القصرين راهي بس في تقدم ملحوظ، وإن شاء الله في المستقبل بس يظهر الشيء هذا، وإن شاء الله نقوم بحملات توعوية. وشكرا. يعطيك الصحة ضياء، الحلول الموجودة تتمثل بالأساس في تضافر الجهود بين الإطار التربوي والإطار العائلي والمختصين الاجتماعيين الذين من المفروض أن يكون لهم وجود مكثف داخل المؤسسات التربوية للإحاطة بالمراهقين وتوجيههم والاستماع إلى مشاكلهم ومساعدتهم على تجاوزها. للأولياء دور أساسي يتمثل في المراقبة المستمرة للمراهق، توفير الظروف المادية والنفسية المناسبة للدراسة، وتشجيعه على تجاوز مشاكله المنبثقة عن مرور بمرحلة المراهقة والعديد من العوامل الأخرى. هكا برنامجنا يكون وفاء لليوم، مع أجمل تحيات رمزي محمد من الميكروفون، محمد السمع لمخرج الحصة، إلى اللقاء، باي باي. سونس انتردي، سونس انتردي، برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي، سونس انتردي، وين المواطن هو الموضوع وهو أصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم إنتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. كأف